ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة الوعي اللغوي مع المهندس أيمن عبد الرحيم، المحاضرة الثانية. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بتاريخ 17 من سبتمبر عام 2017 من الميلاد، الموافق 25 من ذي الحجة من عام 1438 من الهجرة، بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. احنا عندنا تصورين كبار، تحت التصورين دول في تصورات كثيرة جدا فرعية. التصورين الكبار في العالم هو ايه؟ اما التصور الأفضل، التصور الخلقي، خلقي ان كل شيء موجود في الكون هو من خلق الله عز وجل بما فيه الانسان، والانسان ده خلق خلق مخصوص. يعني ادم عليه السلام هو خلق خلق مخصوص، وخلق خلق مخصوص ادم ده في التصور الاسلامي وكل تصور الديانات الابراهيميه المسيحيه واليهوديه والاسلام، ان الله عز وجل قد خلق ادم بيديه، وان ادم هذا معلم، معلم متكلم مستغفر من اول خلقه. يعني ادم اول ما الحديث القدسي، احنا عندنا حديث كثيره جدا غير النص القراني العام، ان ادم عندما وصلت ان الله عز وجل لما نفخ الروح في ادم هو في طين، فلما يعني بلغت الروح الى راسي فعطس فقال الحمد لله، اول حاجه قالها الحمد لله، فردت عليه الملائكه ثم قال فقال له الله عز وجل اذهب فسلم على الملائكه، فسلم عليهم فسلم عليه. فادم ده من اول لحظه ده خلق حامد متكلم مدرك واعي يعرف الاسماء معلم الاسماء، ده ادم. ده في ادم في انهي تصور؟ تصور الديانات الابراهيميه. يعني اليهودي يقول كده والنصراني يقول كده والمسلم يقول كده. عندنا بعد كده التصور التطوري، التصور التطوري ده اما ملحد او غير ملحد، لكن سواء اللي بيتبناه ملحد او غير ملحد بيقول ايه؟ بيقول ان كل الكائنات اللي موجوده دي يمكن تفسيرها ماديا، ويمكن ردها الاصل واحد مادي، فاما في خليه بسيطه، الخليه البسيطه صارت معقده، المعقد ده تصور الى كائنات بدائيه، هذه الكائنات البدائيه نمت بشكل ما يمكن تجيب عليه نظريه التطور، ثم تحول الى كائن، هذا الكائن طور بيولوجيا وكيميائيا وعي وادراك، هذا الوعي والادراك خلانا اول واحد اللي هو ايه؟ اللي هو الهومو سيبيان او الانسان العاقل الاول او المدرك الاول، اللي هو جد جد جد اجدادنا في نظر هؤلاء التطورين. خلاص، هذا الرجل ما كانش ناطق بس مدرك واعي، ثم طور لغه، بقيت معاه لغه بيتحدث بيها، اللغه دي هذه اللغه اعتباطيه في الاساس. اعتباطيه يعني ايه؟ يعني مفيش اي علاقه ما بين الاصوات اللي بيقولها والدلالات اللي بيشير عليها، هو قاعد يقول كده، وبعد كده طور من هذه العلامات الصوتيه تراكيب، ثم طور من هذه التراكيب الى لغات، وهذه اللغات اللي موجوده. خلاص، فعندنا دوله بنيتين كبار. ليه احنا بنقول كبار؟ لانه تحتهم فرعيات كتيره جدا. في ناس من الخالقين اللي هم مؤمنين بالديانات السماويه الابراهيميه بيقولوا لا، ده التطور هو اليه وقوانين الخلق بتاع ربنا، فما بيقولش ان ادم ده كائن لا، ده اتطور بس ايه؟ اتطور، واللي خلق الاشياء كلها مين؟ الله عز وجل. بس لما بيتسال عن ادم يقول لك ادم ده اول كائن واعي، لكن هو منحدر من سلف غير واعي وسلف غير مدرك. طب والاختيار والانتقاء؟ يقول لك لا، ربنا انتقى من سلف سابق، يعني ادم ده مش اول خلق، ده اول خلق اول انسان عقل او مدرك. فهم بيوفقوا ما بين نظريه ايه؟ ما بين التطور والخلق. طب ادم ده اتكلم على طول؟ فيقول لك لا. طب القران بيقول ايه؟ يقول لك لا، كل كلام في القران اشاري رمزي. اشاري رمزي يعني، يعني الله عز وجل يعني بيقول لنا كلام كده على سبيل الوصف، حاجه كده يقرب لنا حاجه، لكن ده ما حصلش. عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ التطورين اللي بينكد عليهم حواء، مش سيده حواء، مش سيده سيدنا ادم. يقول لك ادم هو التطور بيفسره. طب احنا سيده حواء احنا بنقول ادم هم كده كل ده عشان يفلت من خلق المخصوص، ان ادم كان طين ثم تحول الى انسان، هو مش عايز يقول ده، فاحنا بنقول له ايه؟ لا. طب حواء جت منين؟ فاحنا بنقول النصوص الشرعيه عندنا بل نصوص القران انها خلقت من، فيقول لك لا، ده رمزي، رمزي اشاري، مش حقيقي. بل هي كائن تطور وهم الكائن ده وهو بيتطور اختار ان يبقى منه انثى وذكر عشان يحافظ على التناسب. فاحنا نقول له اه حضرتك شرفت وتفضل يعني. فاحنا نقول المشكله مع السيده حواء. وإن الله عز وجل يقول من انفسكم ازواج، اللي هو الخلق ده من انفسكم. فتقول له الايات دي معناها ايه؟ فيقول لك ايه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المراه خلقت من ضلع ادم، من ضلع ادم. فمن ضلع يعني من نفسه، من نفسه ماديا. احنا بنقول ده تفسير بل اجماع المفسرين على هذا خلاص. فيقول لك لا ده تفسير شاري رمزي والكلام مش على حقيقته. فاحنا بنقول خلاص ماشي يعني، ما خلاص ماشي يعني ايه اللي هو ايه براحتكم يعني او ربنا يسهل يعني. لكن احنا خلاص ما فيش مساحه مشتركه خلاص. لكن احنا كل المتطورين منهم ملحد ومنهم غير ملحد. التطورين في منهم متطوري خلق زي ده، بس ده لا يشير الى ديانه سماويه. يعني يقول لك ويبدو ان في صانع، ويبدو ان في صانع ذكي، بس مش لازم يكون ايه حد من الهه الديانات السماويه. مش هو الله عز وجل يعني، مش هو الاله الذي حدث الناس في الكتب السماويه، لكن في خالق وفي منهم تطوري ملحد. فعندنا ايه فيريشن يطلع لنا يعني ايه تنوعات مختلفه خلاص كده. لما نتكلم على القرود القرده العليا يبقى احنا بنتكلم على ايه نوع من القرده خلاص. دول يعتبروا في خريطه التطور سابقين على الانسان. يعني احنا من ممكن نكون في نظرهم من ملايين السنين احنا انحضرنا من سلف، من سلف مشترك احنا وهم، مش هم احنا مش جايين منهم، لا لا احنا الاثنين ولاد عم جوه الشجره يعني قرايب، بس احنا والشمبانزي والقرده العليا ومجموعات اخرى خلاص. طيب حد برضه وهنا في قصه كانت لما كان بيتكلم على علاقه اللغه بالفكر. ايوه بيقول ان استحاله ان انا اعرف افكر بالطريقه اللي الناس من ثقافات اخرى بتفكر بيها. دي نظريه سفير وورف، هي نظريه نسبيه لغويه. دي احد الفرضيات القويه جدا اللي كانت ليها سطوه ضخمه جدا داخل علم الاجتماع، علم اللغه الاجتماعي لفتره طويله، وان كانت مش مسلمه بل نقدت نقد شديد بعد ذلك. لا هي بالفرضيه دي هو ده بيسموه المنطوق المتطرف جدا لفرضيه سفير وورف. ايه سفير وورف ده؟ سفير ده واحد وورف ده واحد، وورف ده بنيامين وورف. وبعد كده هي احيانا بتسمى نظريه وورف احيانا او النسبيه اللغويه، اللي هو بتقول ايه سقف تفكير الانسان لغته. فانت لا تستطيع تصور اشياء غير موجوده في لغتك، فلغتك هي حاجز تفكيرك. مثال انا يحيى ومحمد ده خالي وده عمي خلاص، وهم جايين في الشارع انا وانا راجل عربي، كيف انظر الى محمد وانظر الى يحيى؟ دول اتنين واحد اتنين بني ادمين ولا واحد بني ادم؟ ده اتنين من اي نظريه؟ ده اسمه ايه؟ عمي. العلامة اللغوية بتاعت عمي غير خالي. انت رجل امريكي وهم جايين دول اخلانك وعمامك، الاثنين ايه يعني؟ مين فيهم انكل؟ هو اثنين. طيب واحد قريبك امريكاني ابن عمه توفى وكتب لك رسالة وحزين، فانت عايز تعرف مين اللي مات عشان تعزيه، فتتصل بامه ولا تتصل بابوه؟ انت مش عارف مين اللي توفي اصلا. ليه؟ اللغة الانجليزية لغة لا تفرق من العلاقات القرابية، فهي خالته هي عمته، وعمه هو خاله، وابن عمه هو ابن عمته. في لهجات محليه في استراليا اربع علاقات قرابيه ليها نفس اللفظ، عمه وابن خاله وابن اخته وابن اخته كلهم واحد. فاللي هو ايه يعني انت الاثنين ايديك الاثنين شمال يعني خلاص. فالفرضيه دي بتقول كده، بتقول انت يبدو انت لا تستطيع التقاط هذه العلاقه لاني مش موجوده في لغتك خلاص. الاخطر من كده ان في لغات مثلا ما فيهاش بنيه فعليه، ما فيهاش بنيه اسميه، كلها افعال، كلها افعال، زي لهجه النطق في لهجات الهنود الحمر، فكلها افعال. فواحد يقول لك يعني ايه كلها افعال في لغه ما فيهاش اسماء؟ فانت تقول له انت ليه متصارن فيها اسماء؟ عشان انت لغتك العربيه احنا بنقسم الكلام لثلاث اقسام، اسم وفعل وحرف. في لغات بتقسمها اللغه الانجليزيه بترى الاشياء ثمانيه، اسم وفعل وحرف، والحاجات اللي احنا بنطلق عليها اسماء زي الضمائر والصفات بتفردها قسم مشترك، والحروف والادوات بتقسمها لعده اشياء، وحاجات فرعيه ما بين الافعال زي البروناونز زي الاسماء اللي احنا بنقول اسماء افعال عندنا، حاجات زي كده بس بتفردها بقسم مشترك. فانت متصور ان لغتك هي الحكم، هي المعيار، اللغه الثانيه مش موجوده فيها كده خلاص. او مثلا اشياء من هذا القبيل، المقارنات. فاللغه دي الفرضيه دي قعدت فتره سائده في العالم ان هي ايه الانسان سقف تصوره للعالم هي ايه النسبيه، لكن ده مش صحيح. مش صحيح. في فصل ماتع جدا مكتوب في كتاب، الكتاب نفسه هو كله يقرأ، بس أنا هحين على الفصل ده كمستحب مش كواجب لأنه تقيل برضو. الكتاب اسمه عبر منظار اللغة، عبر منظار اللغة، وبتاع راجل إسرائيلي بس الكتاب فوق فوق الرائع طبعا. ده مع أفاضل اليهود دول ربنا يحرقهم يعني. خلاص بس كتاب ممتاز جدا، كتاب اسمه عبر منظار اللغة بتاع لا مش فاكر اسمه، هو طبعا تعلم معرفة كويت، هو مرفوع بي دي اف، في مقال بيتكلم عن نقد نظرية سفيروف، يعني هنرفعه مقطوع على المجموعة بفصل بس. ليه؟ هو بيقول الفرضية لما افترضها سفير وورف ودرسوا 60-70 لهجة من لهجات الهجوم الحوم وطلعوا بإجراءات ميدانية ممتازة جدا، فعظمت هذه النظرية في الدرس اللساني والأنثروبولوجي وغيره، وقعدت فترة سائدة. وبعد كده لما نقدت نقد شديد جدا، نقدوها منين؟ سؤالك اللي هو ايه؟ الكلام مش دقيق، لا مش صحيح، احنا بنعبر عن ذات الأشياء بطرق مختلفة. فهو ايه الصحيح؟ الصحيح يعني انت مثلا في من الامثله اللي بتستخدمها نظريه النسبيه اللغويه، احنا في اللغه العربيه ده حائط وقدامه كره، فانا اللي عايز اوصف الكره بالنسبه للحائط، فبقول ايه؟ الكره امام الحائط، ده بدهي. هل يمكن تتصور حاجه غير كده؟ انت اللغه، لغه الهوسه، لغه غرب افريقيا، بيقولوا ايه؟ الكره خلف الحائط، هي المنظر اللي احنا شايفينه ده، فبيقول خلف الحائط، فانت تبقى قاعد اللي هو ايه؟ هي فين؟ فانت بتقول له امام الحائط، هو يقول لك خلف الحائط. تخيل انتوا الاثنين بتدرسوا فلك وهتوصف، فواحد يقول لك ايه بس ده لا لا لا ده مش مظبوط. اللغه العربيه اصلا منطقها منطق عكسي، يعني ايه؟ احنا بنقول اللي ايه؟ احنا مش بنقول امام بس، ده احنا بنقول الاثنين يعني واحد، اللي هو بيسموه مبحث الاضداد. الاضداد ده موجود في كل اللغات وموجود شكله في العربيه، اللي هو احنا بنقول ايه في العربيه؟ قول الله عز وجل في القران وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. الملك ده كان وراءهم، يعني ايه وراءهم؟ امامهم. لما اقول لك لما واحد تقول له ايه دونك او وراءك، وراءك يعني وراءك او امامك. لما واحد يقول للثاني في العربيه يقول لك ايه، فلما اتى الرجل فهاجمني فشممت سيفي. شممت سيفه يعني عملت ايه سياقيا من اللي انا قلته، حتى لو ما تعرفوش ان الشمم يعني استله، فاقول لك ايه؟ فلما يعني امنته شممت سيفي، اللي هو انت عملت فيه ايه بالظبط؟ شممت يعني استل سيفه من غمده ووضع سيفه في غمده. الاثنين الاثنين. لما ام في العاميه المصريه هو ماخوذ عن العربيه الفصيحه، لما ابنها يعمل حاجه صعبه وبتهدده قدام الناس، او مش قدام الناس احنا ما بنخافش الستات عندنا، فتقول له لنتك بيضه، هي مش بيضه هي سودة. خلاص فبيضه يعني سودة. خلاص ال بتعد حد هنا من 100 غمر ولا بيقولوا لي الازرق احمر والازرق اخضر واخضر ازرق زي اللغه اليابانيه. خلاص هو شايفهم كده؟ لا، هو مسمي ده كده ومسمي ده كده. خلاص فهو ده اختلاف في اللغات، بس هما بيعبروا عن ايه؟ عن شيء واحد بس بيعبروا عنه بطريقتين مختلفتين. ده مش معناه ان اللغه لا تستطيع التقاطه، هو ده بقى النقد الشديد. فقال لك ايه؟ لا، دي العباره بقى الذهبيه في الموضوع، بيقول لا، كل لغه تحدد الحد الادنى من الحموله اللغويه داخل الرساله اللغويه. كل لغه بتحدد الحد الادنى، الحد الادنى من المعلومات يعني اللغويه داخل كل رساله لغويه. يعني انا في العربي يكفي فقط ان انا اجيب اسمين في جمله اتم بهم معنى، مسند ومسند اليه، اقول ايه؟ خالد ومسافر. هذا المعنى بهذه الطريقه لا يمكن تاديته، لا يمكن تاديته في بعض اللغات. او العكس، قام خالد او سافر خالد، سافر خالد بهذا التراتب بهذه الطريقه لا يمكن لا يمكن ذكره في اللغه الانجليزيه. ليه؟ اللغه الانجليزيه لا يوجد فيها جمله طبيعيه، اي طبيعي تبدا بفعل، لازم تبدا باسم، والفعل ياتي فعل مساعد لاتمام الجمله. خلاص فما فيش سافر دي تيجي في الاول خالص، يجي خالد الاول، بعد كده نقول بقى هو مسافر، هو سافر، سفر قبل حدث، هيسافر ان شاء الله يعني ربنا ينتعه بالسلامه ويخرج مثلا، لكن ما فيش اي دلاله تبدا بفعل. فالتعبير ده اللغه الانجليزيه هي اللي بتقول انا عشان اعبر عن المعنى ده اعبر عنه بالطريقه الفلانيه. اللغه العربيه بتشترط حاجه تانية خلاص، لكن مش بيعبروا، اللغه ما تقدرش تعبر. اللغه اليابانيه مثلا ما ينفعش هنا بقى الإنجليزية، ما ينفعش الياباني إلا وتجيب الفعل في آخر الجملة بس، مفيش صورة تانية. يعني واحد يقول لك إيه، طب الفعل أودي في الحتة اللي أنت عاجب في العربي كده، أنا ممكن أجيب المفعول قبل الفعل في العربي لا عايز أخصصه بحاجة ولا بتاع. في اللغة اليابانية ما ينفعش، لازم أجيب الفعل في الآخر، ولازم كل وحدة لغوية أحط معها أداة تقول هي إيه. فأنا عايز أقول إن أنا أيمن، أنا أيمن، فأنا قلت كده إيه، أنا أيمن. أنتوا فهمتوا إن أنا دي مبتدا وأيمن خبر. مين اللي قال إن أيمن مبتدا وأنا يعني مين اللي قال كده؟ النحو هو كده، احنا محددين. يعني انت مش هتجيب اداه تقول ان انا مبتدا وتجيب اداه تقول ان ايمن خبر، لا. ان اليابانيه لا يمكن التعبير بدون ادوات، يعني لازم اقول وطشي انا، انا لا اقول وطشي وا وا، يعني انا موضوع الجمله، وا دي لازم تيجي بعد الحاجه اللي تقول دي موضوع الجمله، ده المسند اليه. في العربي مش كده، انا مش محتاج اقول الاضافه اللغويه دي، فانا اقول وطشي وا ايمن دس. طب خلاص ايمن ايه جاب بس دس دي بقى؟ دس ان خلاص ده ده اللي احنا كنا، ده المحمول، ده الخبر، ده اللي انا كنت وطشي وا ايمن دس، ايمن دس. يعني كده انت فهمت ان انا لو انا ما قلتش وطشي وا لا ممكن تبقى حاجه تانية خالص. ليه؟ لان وا دي هي اللي بتقول ان انا موضوع الجمله، ان انا المسند اليه، خلاص. وهكذا. ده مش معناه ان اللغه اليابانيه لا تستطيع التفكير 1 2 3 4، دي النظريه النسبيه اللغويه، لا لا. هي اليابانيه تحدد في وصفها التعبير بأقل حمولة لغوية. فاللغة اليابانية مثلا بالنسبة لنا احنا عندها فقد لغوي، ليه تجيب أداة ما تقوله على طول، اللي هو بيسمها بنجيني مثلا في الخصائص شجاعة العربية، هي شجاعة الحذف، أنا أقول الحاجة وأنت تفهم لوحدك، تفهم لوحدك إيه ليه ناقص. فتقول لي حضر محمد، أقول لك إيه حضر، فين محمد؟ خلاص بقى. يعني في لغة مستحيل تعمل فيها كده، في مستحيل تعمل كده فيها، وهكذا. في لغات لازم تجيب اضافات مهوله جدا عشان تحدد الحاجه اللي انت تقولها كلمتين في العربي، وهكذا. العربيه مثلا فيها فكره الاختصار الشديد جدا او التكثيف، اللي هو ايه، استكتبه، استكتبت محمد، يعني ايه دي؟ لا عشان اترجمها في اللغه الانجليزيه لازم اقولها جمله، اقول انا طلبت من محمد ان هو يكتب، فانا طب استكتبه ايه؟ قال لك كليك يمين رير بغطاء. فهي اللغة العربية تعمل ده، تعمل ده، خلاص. فده ده الشاهد. فالنقد الشديد جدا ان هي ايه، ان النقد جالها منين لك ان تتخيل، جالها من مساحة غير لغوية، يعني هي كانت اداة شديدة جدا في ايدي القوى الاستعمارية. قال لك في لغات كما التقسيم التطوري للناس الكائنات، ان احنا كائنات متطورة، النمل والصراصير كائنات بدائية بس ان شاء الله ربنا ينفخ في صورتهم ويتطوروا بعد كده، فممكن بعد كده يترقوا في السلم التطوري ويبقوا حاجة مختلفة زينا كائنات مدركة وعاقلة احسن منهم في السلم البتاع. في جو حر يا اخوانا، في حاجة غلط ايه؟ انتوا سعانين؟ طب ما نبدل حد يعمل ايه 24 دي؟ ليه 24؟ طب في مرحله في حاجه. طب ما استاذنك يا محمد قول لهم عايزين مروحه ثانيه، عايزين مروحه ثانيه. طب ما اي حد يعمل اي حاجه، بس المهم احنا كده هنولع، احنا حرارين جدا، انا عامل شخصيا حرار جدا. بس استني كده سيبيها، لا اهو نزلت ثاني. لا يجي حد برضه ايه؟ تجرب؟ لا انت كده قلقتني. هو بتاع فايروس. ايوه، وحد ممكن ينزل لنا برضو درجه الحراره شويه. ايه المهم يعملوا اي حاجه عشان مين اللي يعني التكييف التاني شغال ولا مش شغال؟ لا الجو حر ماشي، برضو حر. خلاص طيب ماشي، ممكن نحط الفيشة. خلاص كده، فهم استغلوها ايه، فما دام في كائنات بدائية في ممكن شغلوا هيشغلوا ازاي؟ ممكن حد يشغله منهم ولا في الاخت الاخيره اخر واحده ممكن تشوف؟ لا انت طفيت الثاني شغليه. ايوه. طب ماشي هعدي محمد لسان ايه يعني مش هنموت. لا انت كنت هتولع مننا انت وانت قاعد في الركن كده، فكانت لا توصل لك دي لا توصل لك ده لا يوصل كده هتتسلق منا من قلب المعض. طريقه راديكاليه للتخسيس. هتخس ويجي لك تسلخات يعني هتاخد الاوبشن كله على بعض. ها تمام ايوه ان شاء الله في امل. فبيقول لك يبقى كده في شعوب بدائيه ولغات بدائيه، هذه اللغه لا يمكن التعبير عن لا يمكن ان تعبر عن كذا وكذا وكذا. فاللغه العربيه ما بتعبرش عن مصطلحات الفيزياء الحديثه، بص ازاي. فانت المفروض تغيرها. غيرها ازاي؟ تعلم اللغه بتاعتنا. فيجب ان يتعلم المصري العربيه الانجليزيه، ويتعلم التونسي والجزائري والمغربي اللغه الفرنسيه، اللي هو ايه بقى سياسات اللي هي اللي احنا هنتكلم عنه النهارده، اللي هي السياسات اللغويه او السياسات الاستعماريه اللغويه، انه كيف يؤثر السياسه والاستبدال على الاختيارات ايه اللغويه. خلاص كده. طيب طبعا في بعد كده في اتجاهات قالت النظريه مش كلها خطا ومش كلها صح، لا اللغه عامل مؤثر جدا على رؤيتنا للكون وده حقيقي بقى، واللي هو بيسموها الاتجاهات الاستمراريه التحويليه والاستمراريه داخل نظريه سابير وولف، واحد اسمه برينشتاين ومجموعه تانية من العلم الاجتماعي. لحد عايز يقرا في التطور بتاع النظريه النسبيه اللغويه في كتاب اللي هو اللغه والفكر ورؤيه العالم، اللغه والفكر والعالم بتاع محي الدين محسن، طبعا طلعت لونج مان اللي هو ابو الهول شارع شواربي بتاع الهدوم. اللغه والفكر والعالم في النسبيه اللغويه، هو كتاب كده حتى عنوانه الفرعي في الكلام عن النسبيه اللغويه بتاع وورف، طبعه لونج مان للدكتور محي الدين محسن استاذ اللسانيات. خلاص كده. طيب حد عنده اي استفسار او تعليق على مقاله حضاره اللغه بتاع احمد ابو زيد؟ طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الكلام المبحث الثاني الكلام في الدوره عن علاقه اللغه بالسياسه او الاستبداد. ايه لو احنا بقى من وجهه نظرنا كمسلمين، احنا عندنا داخل المسلمين عندهم عفيف اتجاهين، الاتجاهين دول يتفرع عنهم اتجاهات فرعيه بس دول الاساسيين. كل الناس بتقر بخلق ادم، بخلق ادم وان ادم معلم. معلم ايه؟ هو ده الخلاف. ففي ناس بتقول الله عز وجل علمه الاسماء فعلمه اللغه، فاللغه توقيفيه، توقيفيه يعني معلمه من قبل الخالق لادم مباشره. فكما ينقل عن سيدنا عبد الله بن عباس في التفسير انه علمه ايه الاسماء، فعلم ادم الاسماء كلها. يعني ايه علمه الاسماء كلها؟ يعني قال هذه شجره هذه نخله وهذا بحر وهكذا. فالله عز وجل علمه المفاهيم والدلاء والاسماء الاشياء، وده تفاضل بني ادم على الى الملائكه. خلاص. في ناس تانية بتقول لا، اعطاه الملكه، ملك التعلم الاشياء، فيستطيع اللي بيسموها القدره التصنيفيه او قدره على التسميه. فانا حضرتك لما بنشوف حاجه ما تكونش ليها اسم الاول، احنا بعد كده بنطلق عليها اسم. الاسم ده ليه طريقه ففي نظريه بتقول اللغه توقيفيه لانه الانسان معلم، ادم معلم. وفي لغه في ناس بتقول لا، ده هو اكتسب الملكه، واللغه تواضعيه اللي هي نظريه الوضع، اللي هو ايه يعني الناس تصالحت او تواضعت على ان احنا الاول كان بنقول اصوات برضو، وبعد الاصوات دي اعتباطيه، والاصوات دي بعد ما هي اعتباطيه بقينا نسمي حاجه كذا، قلنا بحر دي ملهاش اي معنى، ملهاش اي دلاله عند اصحاب هذه النظريه، وسمينا الكلب كلب والقطه قطه وبتاع، ثم تكونت اللغات. ثم ما هو بيقول لك اللي بيقول كده ما بيقولكيش هو عارف اللغه، هو اكتسب الملكه بس. يعني هو الله عز وجل اللي هو ما عرفش المفهوم. حضرتك درستي ايه انت؟ دار علوم ولا تاريخ؟ في مصطلح عند المناطق بيسموه بالقدره وبالقوه وبالفعل. فحضرتك مناطقه بالقوه، لما تتكلمي فعلا تبقي بالفعل. زي الطفل اول ما بيتولد بيتكلم ولا ما بيتكلمش؟ الطفل لا ما بيتكلمش، اول ما بيتولد هو ناطق بس بالايه؟ بالقوه. هو ينفع يتعلم لغه. ففي ناس بتقول ادم كده، في ناس بيقولوا لا ادم اتكلم صراحه مباشره، وعارف اسماء الاشياء، عارف ان دي شجره وضبح، وعلمه لاولادهم، فعنده الملك وعنده اسماء الاشياء، فاللغه توقيفيه، فاللغه مش اعتباطيه. فبحر ما كناش ممكن نسميه رحب ولا قحر ولا فحر والكلب ما كناش ممكن نسميه بكر ولا لك. والغرابة ان نظرية الاشيع بل رأي جمهور عندنا في المتكلمين والبلاغين الاعتباطية، وان كان ده ملوش اي دلالة لان الحاجات دي لغة وصفة، يعني معظم المتكلمين او بنات البلاغة معظمهم لهم مذاهب كلامية اما اشاعرة او ماتريدية او معتزل، فاثارهم اثار اعتقادهم الكلامي مؤثر جدا، بس ده مش موضوعنا يعني. لكن هما نظريتين موجودين وفي نقاش طويل ليهم داخل كتب فلسفة اللغة والمنطق واصول الديانة، يعني المسألة مسألة مبني عليها احيانا بعض قضايا الديانة او قضايا الاعتقاد. سؤالك وبعد كده سؤالك اتفضل. ده بيسموه قانون الوراثة اللغوي او علم الجينات اللغوي او علم الوراثة اللغوي. عارفة اللغة الانجليزية؟ من 400 سنة ما كانش فيه انجليزية بالمعنى المعروف، كان ايه؟ كانت لغة منحدرة عن الجرمانية زي العامية اللي احنا بنتكلمها دي. جت منين؟ جت من العربي فصيح. طب ايه؟ عارفة لما واحد بتسمع الخلايجة كتير يقولوا ايش؟ ايش هذا؟ يعني ايش؟ اي شيء هذا؟ هو ايه اللي سقط اي شيء هذا لايش؟ ده يسموه تطور. في احنا اصوات حذفناها، ايه لما بقول لك ايه؟ هتيجي ولا الديب ياكلك؟ ها؟ ايه ديب دي؟ ايه ديب دي؟ فدي في لهجة عربية فصيحة ديب. خلاص؟ واحنا حطينا التاتش بتاعنا، شلنا كل حروف الاظهار في العربية وخليناها ايه؟ كل حرف ودينا لاخوه اللي ما فيهوش تطلع لسان. ايه؟ شلنا النقط، لا مش شلناش. فمثلا ظهر بنقول ظهر، وبنقول ديب، وبنقول ثعلب، ثعلب فات. فنشيل الثاء ونحط تاء وهكذا. يقول لك ايه؟ ده. اي حاجه ده. ايه ده دي؟ احنا عندنا ذا وذه بس في العربيه، ونحط لها تنبيه اللي هي هذا وهذه. خلاص؟ وبعد كده بنسني منها وبنجمع حاجات زي كده. فبنقول لك هذا اللي هو ذا بقت ايه؟ ده. واللي بقت طبعا احنا هنقول ده ليه ده؟ ده كتيره كده ده. يقول لك ده كذا، ده اللي العاميه المصريه. والا لو في عاميات اخرى تلاقيها ايه؟ مثلا احنا كل قاف في العربيه شلفطناها وخليناها همزه ما عدا القران، بنقوله كاف او قاف الى الكاف، قران. خلاص. اللبنانيين جبابره، يعني احنا ما بنقولش ارقام، ما فيش حد في مصر بيقول ارقام، اللبنانيين بيقولوا ارقام. يقول لك فين الارقام بتاعه التليفونات اللي هي قاف اتشحورت، بس اللبنانيين مساوكين زياده عن اللزوم يعني ايه، فاللغه بهوات قوي منهم، طريت قوي معاهم. ها الصعايده بينظروا نفس النظره للقاهريين اللي هو ما تسترجل كده وتتكلم زي الناس، بس طبعا هو ايه، هو بيراها ان هي لغه لينه او نسويه، بس هي لغه اعلى في الطبقه الاجتماعيه. فالقاهري ده حاجه في علم اللغه الاجتماعي، هو بيرى نفسه بمجرد نطقه باللهجة المصرية، ده حتى المصريين مزنازبا غيرهم، يعني أي مغني أو مغنية لو عايز يشير في العالم الإسلامي العربي بيغني باللهجة المصرية المحكية اللي هي القاهرية. إيه السبب؟ ده حاجة طبقية، حاجة متعلقة بالفلوس والمكسب وبتاع، وفي نفس الوقت إحساس إنه هو أكثر تحضرا وبتاع، عشان كده لو حد من الأرياف أو الأقاليم لما يحب متفسحه في المجالس اللي حطت الشنطة ممكن يشيلها ويقعد حد في حد والله مختفي. خلاص. فممكن لو عايز يشعر نفسه او يشعر المتحدث بان هو اكثر تحضرا مثلا، ممكن زي ما احنا بنعمل كده في الانجليزي احيانا، في اصطلاحات معانا بنقولها بالانجليزيه للدلاله اما على خلفيه علميه او على مستوى تعليمي او مستوى طبقي، مستوى تعليمي معين. خلاص. احيانا بنعمل كده اما تصنعا او يعني اما تكلفا او حقيقه يعني. لا مش لازم يكون متقارب، لا ده انت عشان حاجه قريبه قوي مثلا لما تبقى اللغات بقى مختلفه تماما، فانا لو تجنبت الراي الاولاني اللي هو انها توقيفيه ده فهعتبر ان هو ربنا علم سيدنا ادم العربيه. لا، الاصحاب التوقيف بيقولوا اما علمه لسان واحد او اما علمه عده السنه، وآدم علم كل حد من أولاده عدة ألسنة فنشرت اللغات. ولو على الفرض الأول يمكن تخيل لك أن تتخيلي أن اللاتينية مطلعة إيه؟ الفرنساوي والإسباني والبرتغالي والروماني كل اللغات الرومانسية طلعة من اللاتيني، واللاتيني والجرماني والسنسكريتي بتاعت الهند كلهم من أسرة واحدة. فيتصور هذا. في مقال ممكن نحيل عليه بس برضو على سبيل الاستحباب، اللي هو فكرة ايه اللي هو يسموها اركيولوجيا اللغات، علم اركيولوجيا اللغات. اركيولوجيا اللغات اللي هو التداخل ما بين علم اللسانيات والجيولوجيا، اللي هو ايه، هل يمكن تصور ان النسخة دي من اللغة دي حافظة اللغة دي ينفع كده؟ اه في قانون احصائي بيقول لك اللغة ده كمان كل كام سنة بتفقد ايه اصوات وبتفقد ايه تراكيب وبتفقد وهكذا. في كده ان تطورت من لغة واحدة مع التشوه. هي لغة واحدة ولا ان هو في عندك، ما انا قلت لك، ما انا مش قلت لك ايه، ما قلت لك كبار خلقي وتوقيفي وتواضع، تحت التوقيف كتير وتحت التواضع كتير. تعليم ورث اللغه بقى. اللغه العربيه في حاجه اعلى منها اصلا يعني؟ المنطق بيقول كده. في ناس بيقولوا لا، ده اللغه اللي تكلم بها ادم هي العربيه مباشره، وده فرض بعيد لان العربيه نفسها التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم دي العربيه الشماليه، دي عربيه العدنانيين، وفي عربيه القحطانيين، فدي لغه غير دي. يعني ايه الاثنين مختلفين في بعض الدلالات وان كانوا يتشابهوا في اشياء. فالاراميه والاكاديه والاجرتيه والفرعونيه القديمه والقحطانيه، كل ده اسره واحده، كل دول اسره واحده. يعني لو حد شاف اي في كتاب مشهور جدا اسمه فقه اللغات الساميه بتاع بروكلمان، مستشرق هو الماني بس كان تنين مجنح، اسمه فقه اللغات الساميه، بيقارن بين العربيه والاكاديه والاراميه ما عدا الاجرتيه لانه كان لم يكتشف اي حفريات وهو عايش. الكتاب قديم لغايه 1929 ولا حاجه، بس هو كان اعطى هذه المحاضرات وترجمت، ترجمها الدكتور رمضان عبد التواب. فكل اللغات يعني الاكاديه والاراميه والسوريانيه والامهريه وما عدا الاجرتيه، هو الأجرتية أحد الأسرة. تسأل على حاجة؟ بتاع بروكلمان، ترجمة الدكتور رمضان عبد التواب. لحظة، احنا نوقف بحيث ننطلق الأول في الجزء بتاعنا، وبعد كده لو في أسئلة تانية ناخدها. بس أنا كده يعني الناس بس احنا كنا بنطمن بس إنه قروا الحاجة، ولو عندهم استشكالات نبقى جاوبنا على جزء منها. طيب الجانب الثاني من التناول اللي احنا عايزين نتناول في حاجه، ها يعني هو الاصل لغه يتطور منها لغات من اللغه العربيه الفصحى اصلا، ان في لغه بيسموها الساميه الام، الساميه الام ان هي فيها لغه، اللغه العربيه دي من بناتها. اللغه اللي نزل بها القران مش العربيه، العربيه الشماليه اللي هي لهجه النبي صلى الله عليه وسلم وقومه القرشيين، لكن اللهجات التانية في لهجات تانية من العربي بدلالات مختلفة شوية عن اللهجة. عشان كده احنا ايه ان المهم جدا كانوا في فقه اللغة، في فقه اللغة وهم بيدونوا اللغة يقول لك دي لهجة وذيل، ودي لهجة مضر، ودي لهجة ربيعة، ودي لهجة بنو أسد، ودي لازم نعرف دي لهجة مين عشان الدلالات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. مين؟ آدم. هو مبثوث في كتب الكلام أحيانا والعقائد والسير القديمة إنه بيتكلم عربي، بس أنا عربي، أنا عربي. ففي في يعني إيه في حاجة اسمها عربية النقوش أو العربية القديمة، يعني إنه هو إيه، إحنا عندنا صور من العربية القديمة قبل النصوص قبل الإسلام بأربعة آلاف سنة. مختلف قطعا، لأن اللغة يا إخوانا اللغة اسمها، عشان كده إحنا مصطلح لغة ملبس، بل هو مصطلح مش قرآني أصلا. احنا نعرف كلمة لسان، لسان يعني لسان حي، يعني ناس بتتكلمه. فالقرآن نزل بلسان النبي صلى الله عليه وسلم وقومه، يعني لسانهم يعني الدلالات اللي كان بيتكلموا هم بيها دلوقتي، مش اللي قبلهم ومش اللي بعدهم. خلاص، فاللي بعدهم مش هم واللي قبلهم مش هم، وإن كان كلهم يشتركوا في ايه، فأصل الانتماء ان التراكيب والدلالة والأوزان شبه بعض. خلاص، وإلى موضوع طول يعني في ديول كثيرة. لحظة، الأمم في الغالب لما بتتعرض احنا في بتتعرض لتحديات كثيرة جدا في تاريخها. في احيانا بتتعرض لتحدي عسكري زي مثلا الغزو المغولي. المغول مثلا هاجموا تقريبا كل الحضارات اللي موجودة في وقتهم، كل الحضارات. خلاص، فمثلا اقتحموا الصين وخربوا لهم الدنيا، اقتحموا معظم الممالك الشرقية عند المسلمين، هاجموا اليابان مرتين. اليابان يعني هم كانوا طالعين من منغوليا اكدوا على كوكب الارض كله. مين الثلاثة اربعة؟ عندنا ثلاث قوات وقفتهم، باقي ما باقي اللي وقع في ايدهم كلوه. يعني اي حد غير الثلاثة اللي هنقولهم دول المغول عدوا عليه كسبوه بس ايه قتلوا كل الناس يعني ما سابوش حاجة خلاص. فالتحدي ده تحدي عسكري استقصادي خلاص يا عدي يا يعيش يا ما يعيش. مين الثلاث قوات اللي وقفت قصادهم؟ المماليك مماليك الشام ومصر ودول أجناس تركيا يعني هم أجناس من بلاد ما وراء النهر يعني هم مش انتمائهم مش للمنطقة أصلا ده عنصر مقاتل. والجماعة بتعود مين اللي كسبوا أمريكا حرب ايه؟ فيتنام الفيتناميين وقفوا الغزو المغولي مرتين واليابانيين نكلوا بالمغول يعني كان طبعا المغول اليابانيين أهل بحر وكانوا الساموراي زي المماليك عندهم فهجموا اليابان مرتين اليابانيين عملوا معهم الصحيحة يعني خلاص. فاحنا عندنا ثلاث نجا من الاستئصال المادي والتاني تم ايه؟ تم إبادته. فده تحدي. في تحدي تاني بيتحدي عقدي ايه؟ ان انا بتمتحن الناس على عقائدها زي حاكم التفتيش في اسبانيا اي واحد مش كاثوليكي لازم يقلب كاثوليكي حتى انا لو بروتستانتي لو انت بروتستانتي وان كان طبعا في اول الامر حاكم التفتيش بدات متاخره شويه خلاص فكان حصل الانقسام المذهبي داخل اوروبا فلو انت مش كاثوليكي هتتقتل لازم تحول. طب انا يهودي تبقى كاثوليكي طب انا مسلم تبقى كاثوليكي مش تتحول للمسيحيه جمله المسيحيه لا لا لا الكاثوليكيه ولو انت مسيحي مش كاثوليكي برضه هتتقتل وتتحرق زي اليهود. فده استقصاء ده تحدي عقدي. التحدي اللي احنا عايزين نتكلم عنه التحدي اللغوي اللي وراه قوى عسكريه. فانا ايه التحدي اللي بواجهه؟ تحدي لغوي. التحدي ده من الداخل او من الخارج؟ طب من الخارج مفهوم يجي ازاي؟ عن طريق الغزو. الغزو زي مين؟ الامثله المشهوره جدا استعمار البرتغال واسبانيا للعالم الجديد. يعني مثلا البرتغال واسبانيا اول ما بدات حركه الكشوف الجغرافيه 1492 تحركوا ناحيه الى امريكتين عرضوا على الناس ايه؟ دخول الكاثوليكيه وعرضوا عليهم اللغه. فحتى لما دخل اجبروا الناس بعد كده عشان كده حتى امريكا اللاتينيه حتى الان كلها بتتكلم اسباني والبرازيل بتتكلم برتغالي فيش خلاص في توالد يعني تهجين ما بين اللغات المحليه وكذا لكن دول اللغتين الاساسيتين. فهم تعرضوا لايه كده؟ ده استعمار لغوي خلاص او وضع فرنسا مع دول فرانكفون. كان في اتفاقيه اسمها تروديسلاس ما بين البرتغال واسبانيا برعايه البابا هم اتخانقوا على الكوكب ودول او ابناء الكنيسه الكاثوليكيه فقال له انا ما لقيتها في الدرج بتاعي تبقى بتاعتي. فالبابا قال له لا ما تزعلش كل اللي اخوك البرتغالي كل ما يمشي اي حاجه يمشيها ناحيه يمين خط الطول كذا في اتفاقيه تروديسلاس يمشي اي حاجه يمين تبقى بتاعت البرتغال. قال له طب وانا؟ قال له يا حبيبي اي حاجه تمشي ناحيه الشمال تبقى بتاعتك. فكل حاجه شمال خط تروديسلاس بتاع الاسبانيا. فده عشان كده البرازيل تلاقي مقوره ناحيه يمين الخريطه فده يمين الخريطه بتاع اتفاقيه تروديسلاس اللي هي 1500 حاجه ما بين اسبانيا والبرتغال برعايه الباب. فده ايه؟ عشان كده بقوا تبع البرتغال فاتكلموا برتغالي. الباقي كله استعمار لغه اسباني فبقوا اسباني بيتكلموا اسباني خلاص كده. ده تصور. او فرنسا مع دول فرانكفون هم احتلت مثلا جزء من المغرب وجزء من الجزائر وتونس ومالي وتشاد والنيجر وكوديفوار. فرنسا انتشرت في الخريطه. كل الدول دي حاليا بتعرف نفسها كدول فرانكفون وبتقر اللغه الفرنسيه لحين ظهور قوى ثقافية مختلفة اللي هو احيانا بيسموها الثقافة المضادة. ان في واحد يقول لك لا احنا مش فرنساويين واحنا طول عمرنا حاجة تانية. ايه بقى انت حاجة تانية ليه؟ فبيلاقي لغة وبيبدأ ايه زي العروبيين مثلا في الجزائر قال لك لا احنا عرب وبتاع فاحنا يجب ان نتعلم العربية ولا يجب ان نتكلم الفرنسية بل يجب ان نحتقر الفرنسية ولغتهم وبتاع. طبعا حصل ردة لغوية عن ده كله. حاليا المغرب رجع التاني هي والجزائر تقر اللغة الفرنسية في التعليم بشكل مكثف السنوات الحالية خلاص. تونس كده مصر كده احنا كنا عملنا تعريب كامل مثلا ايام بعد انقلاب 52 لا الكلام ده تراجع فيه. حاليا في ردة لغوية دلوقتي عندنا مش انجليزي بس انجليزي وفرنساوي والماني وفي مدارس ياباني داخله كمان. فيعني ايه احنا بصلاته على النبي احنا نتكلم اي لسان الا لسان القران يعني ايه خلاص. فده ده صوره من صور الايه الاستعمار اللغوي. عشان كده احد الناس ده احنا كل قسم بنتكلم بلغه اهل القوم اهل الفن جماعه بتوع السياسه احيانا وهم بيعرفوا الدوله القوميه الحديثه بيعرفوها ازاي؟ تعريف الدوله هي لغه قوميه في حمايه قوى مسلحه. ده تعريف سياسي للتعريف لغوي للدوله او تعريف سياسي للغه. هي ايه الدوله القوميه الحديثه؟ بتعود علم السياسة لما تسأله في السياسة أو قانون دولي تقول له هي إيه الدولة؟ يقول لك إقليم وشعب وسيادة. لا لا، تعريف لغوي، هي لغة قومية في حماية قوى مسلحة. طب إيه اللي ممكن اللي يقول كده؟ عشان كده ما من دولة إلا ولها نص قانوني على لغة الدولة، لغة أو لغتين أو ثلاثة. في دول بتنص على لغة واحدة زي مصر اللغة العربية، وطبعا ما بنطبقوش بس احنا بننص برضه يعني، خلاص ده لا لا ده لا معنى ان احنا ننص. وفي لغات بتفضل مثلا لا هقول ده ليه سبب، ليه سبب عميق. سبب اول طبيعه الاحتلال الانجليزي وطبيعه الاحتلال الفرنسي. الاحتلال الفرنسي احتلال عنيف جدا، يعني عنيف جدا. الانجليز سياسه بطيئه جدا، يعني هو بيغير اشياء فيقول لك انا مش مهم ان هو يتحول بالغصب، انا خليه يختار لوحده. فالانجليز ابطا، عشان كده يقول لك سلو بات شور، يعني احنا بالراحه بس انت في الاخر هتبلع، هتاخد الدواء انا هتاخد الدواء، اعمل لك مضاد حيوي بطعم الفراوله. يعني انت مش بس مش هقول لك بقى هتشربيه غصب عنك وطعمه مر، لا انا هجيبه لك بطعم حلو انت اللي هتشربيه لوحدك. فده ده واحد. اثنين، ان الانجليز جوه مصر بعد التحديث، بعد 100 سنه تحديث، بعد مشروع محمد علي، فهم جوع على تعليم وازهر وجامعات ومدارس، ففي بنيه كبيره. ومصر ما كانتش محتلة، لا احنا قلنا علينا نفسنا محتلين ولا انجلترا قالت على نفسها، كان احنا ايه؟ مش انتداب، حماية. يعني هم كانوا جايين يشربوا شاي خلاص، فاحنا كان لينا خديوي ولينا ملك ولينا برلمان ولينا احزاب وعندنا خليفة سلطان عثماني، فاحنا حد احتلنا؟ ابدا، فشل. قال لك احنا احنا احنا احنا جواميس، قالت لا فشل، احنا بار. الاعلام مشهور جدا بتاع الزبادي، قال لك هم دول ايه جواميس؟ احنا جواميس. لا لا فشل، احنا بار خلاص. فاحنا محتلين، احنا حد احتلنا؟ حتى احنا تحت الحمايه. يعني ايه؟ عشان كده كانوا الناس دايما تتريق على دستور 23 الماده الاولى فيه مصر دوله مستقله سيده، هو كان الاول كده. وبعد كده الناس قالوا ايه؟ هو صحيحه لغويا بل هي الاكثر استقامه، ذات السيادة، يعني مش الأخصر والأبلغ أن يتقال سيدة، بس سيدة احنا كنا هنقلش عليها من ساعتها لغاية دلوقتي. فده بيسموه مراعاة السياق، فقال لك لا خلوها ذات السيادة عشان من فاحنا كنا بنقول كده عندنا 80,000 جندي بريطاني في مصر فمستقلة وذات السيادة، طب منين؟ خلاص. بس احنا دايما ينص في الدساتير على المشكوك فيه. صلى على النبي في قلبك. انت ما اتفرجتش على اي افلام في الحقبه دي؟ لا هم لا طبعا الانجليز هم الكلامك مستقيم. انت الانجليز من ساعه ما دخلوا قعدوا ما كانوش بالانتشار القوي لغايه 1898 كانوا كم اتموا بنيه الجهاز الامني وحددوا الجيش وخدوا قرار بمنع التعليم باللغه العربيه. اول قرار اتخذ سنه 1892، القرار ده قاعد كده مفعل لغايه 1922. فاحنا قعدنا في الفراغ 24 سنه. دول هو الاحتلال الصريح لانجلترا. انجلترا كانت بتقول ايه لما احنا عملنا ثوره 19 ومش عارف ايه وبتاع؟ قال لك طب انتوا عايزين ايه؟ قالوا احنا عايزين نستقل. خلاص اكتبوا دستور قول ان انتوا مستقلين. بس هو طبعا الكلام يعني هو فعلا حتى من ساعتها احنا خدنا مساحات اكبر في الاستقلال في القرار السياسي والتمثيل الخارجي والدبلوماسي وبتاع. ده دستور 23، فاحنا من 23 لغايه 36 كنا بنقول على نفسنا مش محتلين وهم بيقولوا على كده. 36 كانت الحرب هتبدا، الحرب العالميه الثانيه، فبريطانيا قالت انا مش عايزه قله ادب وبتاع، الدنيا هتبوظ. احنا الحكومه ساعتها الوفد قالوا لهم تعاملوا لنا معامله حلوه لو كسبتوا الحرب واحنا نوقف معاكم من دلوقتي ونسمح لكم، احنا دوله مستقله هنسمح لكم ان انت تستغلوا اراضينا وتحمونا من اي قوه اجنبيه تاخد اراضينا تستغلها ضدكم. في 36 فقالوا ماشي. من 36 الحرب خلصت 45، عملنا مظاهرات وبتاع سنه 47 لما بريطانيا قالت انا مش ماشيه، اخبطوا دماغكم في الحيط وقاعدين. حكومه الوفد الغت معاهده 36 سنه 47، فقعدوا من 47 لغايه 52 توصيف الان. عشان كده عارف حد عارف عيد الشرطه هنا في مصر بيحتفلوا ليه؟ ليه؟ لانه بعد نقض معاهده 36 حصل مشاكل في القوات البريطانيه اتحركت في الاسماعيليه وامرت احد اقسام الشرطه ان هو يخلي الشرطه القسم يسلمه لي، فقال انا ما باخدش اوامر ليك، انت مش موجود، انت مش موجود بالنسبه لي، انا باخد اوامري من وزير الداخليه. وزير الداخليه قال لي ما اسلمكش حاجه، فقال له ساعتها كان فؤاد سراج الدين فقال له انا ما عنديش اوامر بده. فقال له لو ما سلمتش انا هاخده بالقوه. قال له لا خلاص. فقال له انت مش مجهز ان انت تقاوم قوه مسلحه عسكريه. فقال له انا ما عنديش اوامر ان انا اخد اوامر منك واقاوم. فالشرطه دخل في معركه ساعتها ضد الجيش الانجليزي واصيب منهم عدد كبير وقتل منهم ناس وبتاع. فكان يعتبر علامه شرف وقتها للشرطه ان هو قال له لا انا ما باخدش اوامر منك لان انت قوه احتلال. وده قرار رئيس الوزراء وده قرار وزير الداخليه. خلاص. فده كان يعني من الحاجات المشرفه للشرطه المصريه في ده وفي الوقت ده وحكومه الوفد. لان حكومه الوفد ساعتها سنه 47 حسن باشا هم اللي كانوا عملوا اتفاقيه 36 30. قالوا احنا كما نحن امهرنا معاهده 36 فنحن نلغيها. احنا اللي عملناها واحنا اللي لغيناها. فكان بالغاء المعاهده ان قوه بريطانيا تبقى قوه غير شرعيه واي مقاومه مسلحه غير مجرمه بالقانون اصلا. فاي حد عايز يقتلهم يقتله. بل وزاره الداخليه كان ساعتها وزاره الداخليه متورطه في تسليح المقاومه الشعبيه. خلاص ده زمان. عشان بس حد ما حدش يعني يملأوا الفخر تصدق انت انسان لماح. خلاص يا اخوانا. طيب فهذا ده اول تعريف منطلق متقاطع ما بين السياسه واللغه. الدوله القوميه الحديثه هي لغه في حمايه قوى مسلحه. طيب لو انا كده اللغه جوهريه بالنسبه للدوله يبقى انا المفروض عيني على حاجتين. لحظه واحده. عيني على قوة خارجية بتريد تغيير الدولة. فأنا لو جيت قوة خارجية أجبرتني على لغة زي الإنجليز 1898 قال لك يمنع التعليم باللغة العربية ويجب التعليم باللغة الإنجليزية. بقى أنا كده إيه؟ لا كده احتلال. طب أنا عرفت الاحتلال منين؟ بسبب قرار اللغوي. بسبب القرار اللغوي. لما أنا جيت أخذ قرار بالتعليم خليت حكومة الوفد 22 يبقى يبدو أن فيه ده أنا رايح ناحية التحرر أو الاستقلال. ده غير ده. خلاص. فده واحد. اتنين الـ الـ الـ ما من دولة احتلت دولة الا وخدت قرار اما قرار عنيف جدا بالتغيير اما قرار اما تغيير لغوي حاد او تغيير لغوي بطيء او فصل لغوي. ثلاث سياسات. طبعا احنا هنحيل على فصل المرة دي يمكن هنحيلكم على ثلاث قراءات ولا حاجة. في فصل اسمه التعليم والتخلف او تعليم من اجل التخلف. ده واجب. ده تكليف. هو طبعا متاخد من كتاب اسمه اوروبا والتخلف في اوروبا في افريقيا او الاستعمار الاوروبي والتخلف في افريقيا بتاع اسمه ولتر حاجه. هو راجل ماركسي بس لطيف جدا. احنا عايزين بس في فصل اسمه تعليم من اجل التخلف. دور أوروبا السياسات التعليمية واللغوية اللي عملتها بريطانيا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وكل حاجة داخل أفريقيا. مثال المثال المشهور في حد زي فرنسا خد قرار بإيه؟ كل الناس تتعلم الفرنسية وتجرم. يعني الإنجليز ما عملوش كده. خدوا قرار إيه؟ بطيء وطويل مع هجوم شديد جدا على العربيه من الداخل. ازاي؟ يعني احنا في درجتين. هو ليه خايف من اللغه العربيه؟ ده الاول. ده سؤال سياسي مش سؤال لغوي. ليه انا خايف من اللغه العربيه سياسيا؟ انا بستعمرك فانا عايز اخضعك لاراده المستعمر. فانت هتخضع ازاي لو انت ليك تاريخ مشرف وبتنتمي ليه وتقدر تصل ليه وتشعر بهذا الفخر والتمايز اللي احنا بنسميه اللي احنا قلنا عليه في الاول الهويه. فانت عندك طريق معبد لتحديد هويه منفصل عن المستعمر. طب ما نقطع الطريق ده. فانا وانت لو بنتكلم بطريق بلغه مشتركه وانت مش هتدرس تاريخك هتدرس تاريخي انا وهتتكلم لغتي انا فاحنا الاثنين حاجه واحده. فانت تغيرت هويتك فاحنا بقينا اصحاب هويه مشتركه. بس الفرق ان انت ايه خاضع لي انت اللي جاي على هويتي. خلاص. فالقرار السياسي لو انت فضلت لغه عربيه يعني انت بتقرا القران يعني بتقرا السنه يعني بتقرا فقه يعني بتقرا خالد بن الوليد يعني بتقرا احكام الفقه ومجاهده الكفار. يعني لا احنا كده مش هنتفق يا عمي. يعني فاحنا عايزين نلغي ده. فاللغه دي يجب ان يتم تغييرها. طب لو انت بعقلك مش هتغير له تغيرها ليه؟ طب كيف يمكن قطع الصله بينك وبين هذا التراث؟ انا عايزك مسلم بس ما تعرفش تقرا القران ولا قريته ما تفهمش. انا مش هعرف احولك عن دينك مباشره. طب انا اعمل ايه؟ خلاص. الدعوه الى العاميات. الدعوه الى العاميات. عشان كده الكتاب اللي هو يعتبر الكلمه مشهوره ممكن الناس تستغربها اللي هو يقول لك قران كذا يعني يقول لك ايه قرآن النحو سيبويه، قرآن الهيدروليك كتاب كذا كذا كذا، قرآن الإحصاء كلمة قرآن لو اتقالت كده في السياق ده يعني معنى كتاب الأصل والأم الجامع لمسائل هذا الشيء، فهي أصلا القرآن جاي من معنى الجمع في العربية. خلاص فقرآن الباب في الكتاب اللي هو تاريخ الدعوة إلى العامية بتاع دكتورة نفوسة زكريا، تاريخ الدعوة إلى العامية في مصر للدكتورة نفوسة زكريا. هذا الكتاب يعني يكفي أن الأستاذ محمود شاكر وهو بيقدم هذا الكتاب قال أنا عزمت على تجميع مادة في هذا الباب، أستاذ محمود شاكر، تتبع أثر الاستعمار على التحول من العربية الفصحى ولغة القرآن إلى العاميات، العاميات المبتذلة يعني العامية المصرية والعامية الليبية والعامية الشامية وبتاع. قال ثم وقع تحت عيني أو تحت يدي هذا الكتاب فعلمت يعني علمت أن هذا الجهد ضائع، الجهد اللي هو أستاذ محمود شاكر، فبقول هذا الكتاب جامع تام لكل المادة اللي كنت عايزها وزيادة. أستاذة نفوسة زكريا من هي أداب كلية أداب الإسكندرية، والكتاب من مطبوعات مكتبة الأداب تاريخ الدعوة إلى العامية. الإنجليز عملوا بقى جهد غير عادي في إحياء اللغات المحلية. أي لغة محلية؟ واحد العامية. أنتوا عارفين كمصريين ليه متخلفين في العلوم الطبيعية؟ عشان أنتوا بتدرسوها بغير اللغة اللي بتتكلموا بيها. اكتب باللغة اللي أنت، فاكتب فيزياء بالعامية، اكتب طب بالعامية. ليه مش ده مش بيقول لك روح للإنجليزي، لا ده روح لايه لعامية. فين الخطورتين؟ الخطورة الأولى فصلك عن تراثك، فانت هتتعلم باللغة العامية المبتذلة، فاللغة العامية دي ملهاش شعر ملهاش أدب ملهاش تراث. فخالد بن الوليد ساعتها هو هلاقيه بيقول ايه يعني؟ مش هلاقي خالد بن الوليد خالص، لأن مفيش خالد بن الوليد بيتكلم عامي. فكده هو محى التراث بتاعي، جففه وداني لمساحة تانية. أو فكرة الفصل، هو العامية دي مكتوب بها علم، مكتوب بها علم، فما فيش علم مكتوب بالعامية، فأنا كده فصلتك من ناحيتين، فصلتك من ناحية العلمية، فأنت تقول يا ده احنا قدامنا آلاف آلاف السنين عشان نوصل للمداوم باللغة الإنجليزية، لأن انت بتقارن بين العامية المبتذلة اللي هي عمرها ما فيش كام سنة والإنجليزية. لو انا واحد يقول لك طب ما العربية الفصحى مش هتفرق، لا ابدا، العربية الفصحى لما اجي اقارن الاقي لغاية 1700 ما فيش علم في العالم مكتوب الا باللغة العربية الفصحى، بل ما فيش مدونة طبية موجودة في اوروبا الا عربية صريحة او عربية مترجمة للاتينية، ما فيش عالم لغاية طبقة نيوتن وغيره إلا ما كان من شروط إتقانهم للعلوم إنه بيدرس لاتيني وعربي. روجر بيكون نيوتن وبتاع كل ده كان متقن للغة العربية، فيش حد روجر بيكون له كلمة يقول لك لا يمكن أن يدعي أحد إلمامه بأي علم من العلوم وهو يتقن العربية. روجر بيكون ده يعني إحنا متكلم في 1500-1600، فإحنا ده كانت اللغة العربية لغاية 1800-1900 كل العلوم في العالم العربي الإسلامي المحترمة الطبية بنفس مستوى أوروبا مكتوبة بالعربي بسبب التحديث بتاع محمد علي. فإحنا مثلا طلبة الطب في مصر لغاية أولاد محمد علي لغاية آخر 1900 كانوا اللي بيدرس في فرنسا هو اللي بيدرسوا هنا، بس بيدرسوا بالعربية لأنه كان شرط من شروط الحصول على المؤهل الطبي طبي ترجمة كتاب في الفن بالعربية أو كتابة كتاب ابتداء بالعربية. خلاص فكانوا الاثنين الطب لغايه مصر في مصر لغايه 1940 كان بيعلم باللغه العربيه الطب. خلاص في كتاب لو حد مهتم بتاريخ الطب نفسه في مقال طويل تعتبر دراسه اسمه دفاعا عن تعليم الطب باللغه العربيه للدكتور زهير السباعي، طبيب درس الطب هنا في مصر ودرس الطب بالعربيه لمده 30 سنه في السعوديه وبعض الدول، وليه مقال ليه دراسه طويله ايه لا لا لا ده مقال اللي انا بقول عليه دي دراسه عامل فيديو هو عامل فيديو لا احنا منحين على الدراسه لو حد عايز يشوف الفيديو ماشي، لكن الدراسه ميزتها ان هو عامل احصاء كويس على الطلاب اللي درسوا الطب باللغتين ودرس بالعربيه وكذا عظيمه جدا اسمها دفاعا عن تعليم الطب باللغه العربيه للدكتور زهير سبع، وهو مستميز ان هو طبيب يعني هو راجل بيتكلم في فني هو طبيب هو طبيب استاذ جامعة ايه حاليا او اخر حاجة جامعة الامام يمكن ولا ما حد من حد السعودية. طيب تمام السياسة الاخطر من الاثنين دول والله سياسة التفتيت اللغوي اللي هو ايه يعني بريطانيا كانت في مصر بتقول يا اخوانا اتعلموا العاميات او اللغات اللي هي التقسيميه زي ايه يعني هي في بريطانيا كانت تقول لك اتعلموا العاميه المصريه او تعلموا بالعاميه المصريه او انت مش انت مسيحي طب هو انت لغتك ايه اصلا قبل ما الاسلام يجي احياء اللغه القبطيه الان اللغه الفرعونيه عشان كده كم العلماء المصريات تا كم إحياء مهول جدا ومعاجم ثنائية وكذا وبتاع للعمية للفرعونية، حتى أحيان فرعونية عمية، وإن كانت الفرعونية عربية عربية قديمة عربية جنوبية. لا إحنا كده إحنا بنتكلم على التفتيت. التفتيت اللي هو إيه؟ أنا لو الوطن ده نفسه ملوش عمية واحدة، لا ده كمان يا ريت يبقى أربع أقسام خلاص شبهها بس أعنف. هي نفس السياسة بس مش في مصر، بلجيكا. أخطر وأسوأ نموذج على الإطلاق في الاحتلال المباشر كان بلجيكا، لأنه كان قاسي جدا. في يعني حد عامل دراسة مطولة اسمه شبح ليبولد الثاني عن المجازر اللي عملتها بلجيكا في الكونغو. الكونغو كانت عربية، يعني حكومة عرب وعمانيين لغاية 1925 خلاص. عرب عمان كانوا بيحكموا كينيا وزنجبار اللي هي تنزانيا حاليا، وبيحكموا الكونغو خلاص، اللي هم آل مرجبي عمانيين. فهم احتلوا الكونغو بلجيكا الامبراطورية اللي هو كان ليبولد الثاني ده امبراطور او ملك بلجيكا او امبراطور بلجيكا، احتلها من 1898 وظلوا تحت الحماية لغاية 1925. آل مرجبي هم اللي بيحكموا بس تحت الحماية، برضو كانوا عازمينهم على شيء هناك. بعد 1950 بلجيكا قالوا لهم لا خلاص مفيش حماية بتاع، يلا روح على بتاع، واحنا بنحكم حكم مباشر من 1920. فالعرب بيظلوا بيحكموا كونغو لغايه 1925. حد عايز يقرا حاجه كده عربا اسمه، في كتاب لطيف عامله ضابط بريطاني كان بيحارب في جيش بلجيكا اسمه سقوط عرب الكونغو. فحد عايز يقرا حاجه عن العمانيين، لان العمانيين كانوا سلاطين وملوك بيحكموا جزء كبير جدا من شرق افريقيا لمده طويله جدا البوسيدي كينيا، ده كينيا الآل المرجبي في في في في, في الكونغو. بلجيكا كانت بتعمل حاجة لطيفة جدا، بتقول ايه؟ نفس السياسة بس أعنف. في راحت لقيت ثلاث إثنيات، هنا مصر ما فيش إثنيات، هم كل الناس مية واحدة في الغالب. لا لقيت ثلاث أربع إثنيات، فقال لك ايه؟ أنا أظلمكم وأعلمكم بلغة موحدة. طب فعلا المفروض يكون في لغة موحدة، واللغات التانية تفضل لهجاء. يعني زي احنا هنا لو احنا مثلا دخلنا بلد كلها مسلمين بس من اصول اثنية مختلفة، فكلهم يتعلموا لغة عربية عشان لغة الاسلام. فقالت لا انا ما اجبركمش على لغة واحدة، كل واحد يتعلم بلغته. فانت كده بدل ما تتكلم عن شعب واحد بتتكلم عن اربع شعوب، ده ما بيعرفش يتكلم ده، فلا يجتمعوا على حاجة. التفريق بالتفريق اللغوي، واثنين عزلك العلمي، لغة اسمها لغة اللي عارف البو ولا الاولو في مش عارف في الكونغو، ايه بقى اللي مكتوب بيها في الفيزياء؟ ايه اللي مكتوب بيها في الفلك؟ ولا حاجة. فخليك انت في لغة خلاص. عشان كده ايه الفصل اللي احنا بنحل عليه اللي هو اسمه ايه؟ تعليم من اجل التخلف، معمول عشان الحفاظ. ايه هو ده التفتيت؟ نفس الفكرة بس بريطانيا مثلا الموضوع كان صعب شوية، فدياني يقول لك هنا قبطي وفرعونية قديمة، بس الموضوع ما فيش حد يعني بيتكلم قبط. حتى الإنجيل تم ترجمته للعربية من زمان في مصر خلاص، بيه الموضوع منتهي. لكن هناك ليه أربع خمس إثنيات في أسامه خلاص بقى، وهحافظ عليك جاهل وفي نفس الوقت ما بتعرفش تتكلم إيه البقية. فدي إيه؟ اتفضلي. دي ثلاث أربع صور للاستعمار الخارجي. يعني إثن يعني عرق. فحضرتك انا لو افريقي وحضرتك اوروبيه واخونا اسيوي، فده اثن اسيوي، حضرتك اثن اوروبي وانا اثن افريقي. اثن يعني عرق. يعني مثلا هو واحد زنجي اسود ده ايه؟ اثن. واحد اوروبي اصفر، واحد صيني اصفر، واحد مش ده ايه؟ ده اثنه يعني حتى الشكل الخارجي وبتاع ده داخل في الاثن يعني العرق. يعني عشان كده المسمى ده اللي احنا اللي هم بيعملوه داخل فيه بيسموه الاباده الاثنيه. في احنا عارفين مصطلح الإبادة العرقية خلاص. العرق ده بيعمل ايه؟ اللي هو بيسموه التطهير العرقي. ان انا اجي عند عرق معين زي رواندا الهوتو التوتسي مثلا، اروح اقتل عرق معين. في تطهير احيانا بيسموه تطهير ثقافي او الإبادة الثقافية. المصطلح الإبادة العرقية ده بقتل العرق معين عرق، لا التاني بيعمل ايه؟ إبادة ثقافية. يعني ايه إبادة ثقافية؟ أبغير لك كل معالم الاستدلال على ثقافة متميزة. فانت مثلا انت عايش على تراث معين، تراث يعني عندك مباني. يعني هنا في مصر لما واحد يقول لك ايه مصر تاريخها ايه؟ فقول له روح مصر القديمة تلاقي ايه؟ مساجد واسواق وبتاع مش عارف ايه. عشان كده احنا ممكن تلاقي وقف مره واحد مصري كان في امريكا فدخل متحف فبيقول له المبنى ده مثلا مبنى تراثي اثري, فبيقول له ليه كام سنه ده, فبيقول له 200 سنه 22 سنه, فقال له انا بيت جدي وقفي وقفي المعلقه اللي فيه عمرها 700 سنه ايام المماليك ولا حاجه. فاللي هو ايه, تخيل لو تم ازالته بالكليه. عشان كده اليهود كثير جدا في فلسطين بيعملوا ايه, اباده ثقافيه. يعني يعمل ايه, بيخش امريكا في العراق هدم كل المباني القديمه, كل التراث, حرق المخطوطات او اخذها او سرقتها, خلاص ازاله المباني. فواحد يقول لك طب ده ايه اللي هيحصل, ايه المباني يعني لما يشيل المبنى؟ لا لا, هو هيشيل المبنى في جيل لا يمكن استدعاء ثقافته القديمه. يعني انا مثلا ايش عرفني ان المماليك كانوا موجود في مصر, ايش عرفني ان المسلمين, ايش عرفني ان سيدنا عمرو بن العاص كان هنا, الجامع يوصل بس الجامع اللي عند انزل انزل ماري جرجس اللي هي المحطه بتاعه المترو, امشي دقيقتين هتبقى في عند عمرو بن العاص. ايه اللي هيحصل, ده مسجد مين, ده بيعمل ايه بقى في مصر, ده هقول لك ده كانت الفسطاط اللي هو عاملها مين, عمرو البعث. يعني العرب كانوا موجودين هنا, طب هما جو ساعتها, لا ما جوش ساعتها, ده العرب كانوا موجودين قبل كده. طب تجيب لي نصوص عربيه قبل الفتح, خد النصوص, يبقى يبدو. فانا لو ازلت ده بيسموه اباده ثقافيه, ان هو لا يمكن الاستدلال على ثقافتك فتفقد ايه هويتك الثقافيه, خلاص. وده من وسائل التعبيد السياسي او الاستعمار السياسي. كل ده احنا بنتكلم على مستعمر خارجي, ده من ناحيه السياسه المستعمر من غير. طب المشكله ان ايه, الاسوأ المستبد الداخلي. اتفضل. ممكن المنطق مثلا عادي في اراضي يعني تاريخية كتير في سوريا تدمر واماكن كتير موجوده دلوقتي محيط بالقصد, حتى يعني انا جنبها عادي حديثه وما حصلهاش حاجه. هو القديم ده مخزن الذاكره. يعني انا وحضرتك, حضرتك منين؟ صومالي. من صومال. انا وحضرتك ايه المشترك بيننا, انت بتكلميني بانهي لغه دلوقتي؟ اللغة العربية. لو احنا الاثنين فقدنا هذا اللسان مفيش. طيب انا حاليا بنتمي للصومال, انا كمسلم عربي بنتمي للصومال. فحد يقول لك انت مالك بالصومال, اقول لك لا, ده انا تاريخ الصومال اعرفه. فاقول لك لا, بص مقاومة محمد بن عبد الله الصومالي ضد الاحتلال الايطالي والانجليزي والفرنسي. فحد يقول لك انت تعرف منين الصومال, لا ده انا احنا كمصر مش كعرب وكمسلمين, احنا كنا بنحكم, بل وجودنا العسكري كان موجود في راس حافهم في الصومال عندكم لغايه قبل ما جه الطلاين. فايه المشترك بيني وبينك؟ لو حد انا رحت هناك اوريكي مكان الحاميه المصريه كان فين. فواحد يقول لك ايه, طب افرض احنا شلنا الاثر ده, ايه اللي هيحصل؟ واحد خلاص واحد خلاص. لو احنا انا وحضرتك دلوقتي في كم مخطوطات في الصوماليه, في الصومال باللغه الصوماليه واللغه السواحليه واللغه العربيه الثلاثه, لو احنا قضينا على ده وانتي وهناك معلمكوش غير الصومالي او السواحلي, احنا كده هنطلع ايه؟ انا مش عارف اكلمك. يعني انا ما مش ايه ده مش حاليا, ده لا ده ليه لما اخر يعني اقوى, ده اللي احنا هننتقل ليه بقى, اللي هو المستبد الداخلي. اسوأ عملية محو للهوية الاسلامية في الصومال حصلت امتى؟ مش تحت الصومال يا اخواننا, اختنا الصومال وجيبوتي, الصومال وجيبوتي واثيوبيا, اثيوبيا واريتريا الحالية, لان اريتريا حديثة من 1993 ولا حاجة نالت استقلالها وبتاع. المنطقة دي ورد عليها اربع تقسيمات, فعندنا صومال ايطالية, صومال فرنسية, صومال بريطانية, صومال عندنا صومالات. ليه؟ الصومال موجودة في مكان من اخطر الاماكن على الاطلاق في افريقيا, اللي هو القرن الافريقي. طب الصومال دي اللي احنا القديمه اللي احنا نعرفها هي ايه؟ الصومال الحاليه وجيبوتي واقليم اوجادين في اثيوبيا, كل دول وكان لهم سلاطين وامراء, بل اقوياء بل اغنياء, قاعدين فين؟ في القرن الافريقي. يعني ما فيش حد قاعد رايح يمين ولا رايح شمال الا ما عدى على المنطقه دي. فالمنطقه دي خطيره جدا, فالمنطقه دي يجب تفتتها. خلاص المستعمر حاول, وكان في مقاومه اسلاميه ضخمه جدا ومشرفه علماء المسلمين ومجاهدين هناك وعلى راسهم محمد بن عبد الله في المقاومه الاسلاميه. خلاص بعدين جه سياد بري, حكومه سياد بري. حكومه سياد بري دي حكومه لها توجه يساري ماركسي وكانت مواليه للاتحاد السوفيتي. الصومال كانت تقريبا مترتبه عسكريا من اقوى الدول الافريقيه عسكريا لغايه حكومه سياد بري سنه 91, لغايه سقوط نظام سياد بري. فاحنا هنا في المخيلة العامة المصرية بعد التشويه. احنا اخر جيل مثلا درس جغرافية افريقيا سنة 95-96، بعد كده محدش درس جغرافية افريقيا في المدارس. احنا درستها في سنة، الجيل اللي بعد ما درسهاش خلاص. فاحنا كنا بندرس القرن الافريقي 91. نظام الصومال كان دولة قوية، دولة عسكرية، وبعد كده ايه كان اجتاح اثيوبيا، خد اقليم اجادين، وبعد كده حصل سقوط وحاد برلين، تفكك الاتحاد السوفيتي. فامريكا قالت سيبوا سياد بري، سياد بري تم هزيمته من قبل اثيوبيا وراح السعودية. الصومال بعد كده ايه هو عمل ايه في الصومال؟ كم من العلماء اللي قتلهم؟ مهول جدا. محو الهوية الاسلامية. الاستعمار ما عملش ده، ما عملش اللي عمله سياد بري نفسه. هو سياد بري صومالي بس شيوعي. هو جايب الاستعمار اللي كان موجود، عمل خلل في الهوية الثقافية بتاعت البلد، فهو تحول الى صومالي شكلا ولسانا وانتمائه للشيوعية العالمية الأممية. فالمسلمين بالنسبة له خطر، والهوية الاسلامية خطر. فاللي عمله كان اكثر اعنف بكثير جدا من حتى الجانب الفرنسي. طبعا الفرنسيين والطلاينه والانجليز عملوا تاثير سيء جدا في هذه المنطقه وهكذا. خلاص المشترك، المشترك اللي ممكن يحافظ الاثنين حتى المقاومه السياسيه. عشان كده دايما احنا بنقول كل عمل توعوي ثقافي شرعي هو مقاومه سياسيه ولا بد. عشان كده المقال اللي احنا هنحيل عليه او الفصل اللي احنا هنحيل عليه تعليم من اجل التخلف كان دايما يقول فرنسا كانت متسامحه جدا مع انشاء احزاب وحركات معارضه. مش متسامحه يعني سايباهم قوي، لا، اكثر تسامحا معاهم من انشاء مدارس تعليم قران للفتيات او للاطفال او تعليم لغه عربي. كان تتقفل ثاني يوم. والراجل اللي كاتب الكتاب ماركسي مش مسلم ولا عربي، بس يقول فرنسا ايه كانت عارفه ان ده سلوك سياسي اكثر عنفا. ليه؟ لانه بيطلع جيل معاه ثقافته وهويته وانتمائه، التاني معارض او عايز ايه؟ انا عايز اطلع فرنسا من عندنا، انتوا مين؟ فاحنا جزائريين المغاربه كده ماشي. عشان كده في مقارنه ممتازه جدا برضو كان الراجل عاملها، كان يقول ايه؟ يقول الشعوب اللي عندها تراث شفوي ادبي شعري باللغه تم محو اثار الاستعمار بسرعه شديده جدا زي اللغه العربيه. فانا اول ما اخرج حد يجيب لي اشعار العرب وقصصهم والقران والسنه والتفاسير والمعاجم، اروح طالع على طول من الهويه المصطنعه اللي هو عملها لي. خلاص لو انا راجل مثلا بوركيني فاسي ولا كوديفواري ولا بتاع، وانا مسلم تم الحول بيني وبين الثقافه الاصليه بتاعتي، فهحيلك على اللي هو لغتك المحليه. طب ايه لغتك المحليه يا حبيبي؟ والله لغتي المحليه لغه كذا اللي اسمها مثلا الهوسة او تحت الهوسة، وان كان الهوسة حتى مدون بها تاريخ في قدر من الاسلام، لكن العربية طبعا اكثر او عبل الاسلام نفسه. خلاص فيسيبه مع اللغة دي، ما عندوش قدرة من المقاومة وما عندوش ايه. في كتاب كنا جايبينه هنا نقوله للناس اسمه ايه؟ لا ده حاجة عن افريقيا بالذات، عن العقل العربي. واحد افريقي اللي كاتبه اسمه تصفية استعمار العقل، تصفية استعمار العقل، طبعا دار تكوين، موجود PDF. كتاب ممتاز جدا على راجل افريقي، طبعا انا مش هقدر اقول اسمه لانه اسمه نغوجي وثينغو، اسمه مترجم للغة العربية. تصفية العقل، تصفية استعمار العقل. لحظة هنتم فكرة معينة هناخد اسئلة. الاسوأ من المستعمر الخارجي احنا بنقول المستبد الداخلي. ليه؟ المستبد الداخلي مش بيبقى مستبد فقط، يعني الاستبداد بيبقى فيه صفتين. الاستبداد قهر الإرادة العامة، اثنين الجهل والفساد. خلاص فهو متحكم زي ما سيدنا عبد الله بن عمر قال في حق الحجاج، قال له افعل ما شئت فإنك سفيه مسلط. تخيل طفل سنه ثانية عنده عقلية واحد ثانية ابتدائي ويدوله حكم بلد. خلاص ده المستبد المحلي، هو جاهل وأحمق، الاثنين مع بعض. قال لك وتخيل ليه؟ محمد صبحي كان في مسرحيه التخاريف، قال لك ايه هتقولي لهم ايه؟ ان انا واخد شهاده اتعامل معامله اطفال، شعبي الحبيب الصبور الماود، انا ابن مجنون. عارفين مسرحيه التخاريف محمد صبحي؟ المسرحيه طبعا كلها اسقاط سياسي، اللي هي الفتره بتاعت اللي هو الحاكم الدكتاتوري. اقول لي لمين لي طارق مصطفى وطارق يحيى طارق ابراهيم؟ اقول له يا فندم، يقول له عشان قانون الطوارئ. الكلام هو بيتكلم على اللي هي فكره ايه، هو مستبد واحمق، فياخد قرارات بقى ايه بقى اتحسنا بقرارات. فهو بياخد قرارات ضد اراده الامه، اثنين متحكم في اراده الامه، والاسوا من كده ان هو بيقضى على المستعمر الخارجي لانه اقوى منه حتى لما بيخرج. حتى لما بيخرج فبيجتمع عليك السوئتين. لو هو عضو صريح فيجب استنفار عليه كل الجهود، فهو بيعمل كل اللي هو بيسموها الكارثة في علم الاجتماع، بيسموها التغيرات البطيئة. التغيرات البطيئة اللي هو ايه؟ انا هديك ازازة فيها سم اقولك شربها مرة فهتموت، فقدام الناس كلها ايه؟ متهم. فواضح كده ده الايه؟ الاستعمار او الغزو الخارجي. فكل ارادة الامة بتستنفر. لو جبت لك واحد محلي، المحل ده حط لك نقطة كل أسبوع، أنت هتموت بعد 3 سنين، ولا يمكن يشك إن أنت ولا أنت هتقاوم. خلاص. بقى في مثال مشهور جدا في أفغانستان، الانقلاب التراقي داود 75، الكثير جدا من الشعب الأوائل الأفغاني في أول الانقلاب لم يستشعر أي مشكلة. ليه؟ لأنه اللي قاموا بالانقلاب نفسهم أفغان، برغم الافغان شعب يعني اللهم صل على النبي ما فيش حد عدى عليهم من ايام الاسكندر، الاسكندر المقدوني بريطانيا الا ما علموا عليهم ما حدش دخل، لكن الانقلاب الداخلي افغان وشيوعيين الان ما حدش تنبه لحاجه، بل الامر عادي جدا. حتى ادرك كثير جدا من اهل العلم في افغانستان ان هم شيوعيين، ان هو كافر. ده لما ادرك ده قام الجهاد الافغاني وقامت المقاومه الداخليه، لكن في اول الامر لم يستوعبوا ذلك. ايه السبب؟ انه افغاني، فما كانش مستوعب ان هو يؤتى من الداخل. اه لا لا حصل. الانجليز لما دخلوا افغانستان مره واثنين وثلاثه، مرتين جيشين بتاعتهم تم ابادته. ملك اللي هو اسمه ظاهر شاه لما خد قرار قلع الحجاب، اول واحد يجرؤ ان يعمل ده في افغانستان، طبعا الناس قامت معاه بالواجب برضه في افغانستان، كان اظنه اخرج بعدها لكن جرؤوا ان ياخدوا القرار ده وهو حاكم داخلي. ورقيبه قرار خلع النساء، خلع الحجاب للنساء وفي مصر، في مصر ايام جمال عبد الناصر، الناس بعد الثوره ما فيش 4-5 سنين مصر كلها ما بقاش فيها هدوم للنساء، مش كلها قلعت هدومها. طب يا اخوانا من الناس دي كانت لابسه مليها من 5 سنين، كل الناس لابسه برائع وغطى وش وبتاع، وراح فين يعني كل الصور بتاعه الملوك ايام الملك؟ حتى رقاصه مش عارف بتاع ايه، رقاصه ايه علاقه انها رقاصه وتمشي متفلته في الشارع يعني؟ لا اللي هو المجال العام حتى والله عادي يقول لك وده كويس. اه ده كويس يعني. اما الفجر دايما احنا عندنا حد في الاسلام اللي هو عدم الجهر بالمعصيه، يعني هي هي هي هي ست متفلته فين؟ من البيت للخماره، من الخماره للبيت يعني في الخماره خلاص. ولا كان ساعتها القانون القانون في مصر كان لفتره حد قرا قانون الرقصات في مصر؟ لا والله اقروا الماده انتوا مش عارفين ان في قانون، لا قانون لبس الرقاصة. اه لا ده قانون ممتع جدا. يقول لك يجب ان يكون ساتر لجميع البدن في حالة الثبات وعدم الاهتزاز. لا انا راجل بدرس قانون، فاقول اي طب هو هيحط قانون للرقاصات هيكون ايه؟ فيقول لك لبسها حشم وساتر لجميع البدن. يا فندم دي جهد مش ممرضة برقصة. فيقول لك في حالة الثبات والوقوف الرأسي يعني هو رقصة. اه كده مفيش، انا فهمت كده استوعبت يعني هو ليه تكنيك يعني خلاص. فلا لا القانون لا كان لطيف قوي، وكان مرة منشرينه حد زمان في جريدة من جرائد المعارضة، بيقول الناس عشان ما يعرفش القانون، فالقانون في حاجات مسيئة جدا، فيقول لك ايه هو القانون الخمور، القانون الخمور دي بتتباع ازاي؟ احنا عندنا 3 هيئات حكومية بمصانع خمرة في مصر. ايه ده والشريعة وبتاع؟ الشريعة دي عند ماما مش موجودة، القانون بينص على ان ده مباح. طب الملاهي الليلية دي مفتوحة ازاي؟ القانون بينص على ده. طب والرقصة دي تمشي؟ لا طبعا القانون ده اصلا قانون محكوم بالقانون العام، القانون العام اللي هو الاخلاق العام، فهي الست الرقصة دي بتخالف القانون العام اطلاقا اطلاقا، ما عندناش الكلام ده، احنا دولة محافظة. طيب ايه القانون؟ فتقرا لو والله المواصفات لطيفه جدا، بس يا سبحان الله العظيم يعني الشيطان لما تلعب بالناس. القانون يعتبر القانون الرقاصه تبقى حشمه ازاي؟ دي عامله المكتوب بحرفيه شديده. واذا ما ايام الانجليز لغايه سنه 47 كان في ترخيص لممارسه الدعاره في مصر، فكان ده ليه شروط وليه قوانين وليه كشف طبي دوري وبتاع مش عارف ايه، فهو بيقنن البغاء وبيقنن لو احنا بنسميه ده. هو عمل كده نفس اللي عمله ده عمله في اللغه. اه لو هتنجح ان شاء الله يعني ان شاء الله مش يعني لو لا اكيد هنوصل للمرحله دي تاني اكيد. ليه؟ يعني طبيعه الاشياء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل القوم استاموا على سفينه فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها، فمن كان في السفن قالوا قد أبينا إخواننا بيجيبوا إيه؟ بيجيبوا مية عمالين طالعين نازلين، فقال لك إيه؟ فلولا خرقنا خرقا في نصيبهم ولم نؤذي إخوانا، فلو تركوهما ما أرادوا هلكوا هلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هي الفكرة في إيه؟ إن هو لا أكيد الطبق الموضوع هيوصل كده. حتى في خلينا نرجع تاني لفكرة الدعارة اللغوية، قصدي يعني اللي هو الاستعمار اللغوي، إن هو حاليا المغرب، المغرب ده الأصعب، المغرب والجزائر. حد شاف تصريح وزارة رئيس وزارة التعليم في الجزائر لما لغى بسم الله الرحمن الرحيم من الكتب وبتاع مش عارف ايه، وفرنسا بقى، فرنسا تانية، ان هو اقرار اللغة الفرنسية لغة التعليم بعد موضوع موجة التعليم من ايام هواريب ومدين في الجزائر. ده بيحصل حاليا في المغرب، طبعا تونس بتاع. احنا هنا في مصر مع يعني مصر احنا يعني نموذج متفرد، احنا ما ناخدش قرار مع ولا ضد، احنا شغالين. يعني الدستور بينص عن اللغة العربية لغة شرعية، في كتاب مشهور جدا اسمه حماية اللغة العربية قانونية، كل النصوص اللي موجودة في الدستور، ما فيش دولة عربية إلا في نص دستوري كل الممارسات اللغوية اللي أنا بقول عليها دي محرمة بالدستور في كل الدول العربية. لكن إحنا إيه، إحنا نكتب في الدستور اللي إحنا عايزينه، ويعني إحنا نعمل اللي إحنا عايزينه بما فيها المحلات، بما فيها التعليم، بما مناقشة الرسائل العلمية، بما فيها الممارسة السياسية. فالاستبداد الداخلي فيه شكلين من أشكال الاستبداد، واحد القرارات الشائعة، قرارات الشائعة زي اللي حاصل، زي اللي حاصل، واحد مثلا السماح بوجود لغة أجنبية في التعليم في السنوات الأولى، ده كل الدول المحترمة في الدنيا منعها، مفيش دولة محترمة بتعمل كده. يعني مفيش حد في اليابان يعرف يعلم ابنه وهو عنده 4 سنين لغة أجنبية في مكان رسمي، مستحيل، ممنوع قانونا، ممنوع بالدستور. في أمريكا ممنوع بالدستور، بريطانيا ممنوع بالدستور، خلاص. الكتاب بتاع الحماية القانونية كتاب لطيف جدا، موجود طبعا دار النهضة، دار النهضة، نهضة مصر، النهضة العربية عذرا، اللي هي في عند دار المعارف، الحماية القانونية للغة العربية اللي هي النصوص القانونية. فهو ده ما يقدرش يعمل كده في اي دولة محترمة. هنا احنا الموضوع متساب، هو مخالف للقانون، هو مخالف لقانون الدستور، بس مش مفعل. يعني مفيش حد بيقول له ايه ده بتعلموا لغة اجنبية؟ هنا ناس بتشعر بفخر اجتماعي، بل علية القوم، بل اعلى مناصب في الدولة بتعلم ولادهم في مدارس اجنبية، خلاص. فهو مش مستشعر خطورة ده، خطورة المستبد، انه حتى القانون اللي هو حاطه او الدستور اللي هو عامله نفسه حتى ما بيطبقوش، خلاص. فده واحد، ده واحد، ده صورة. الصورة التانية ودي الأخطر على الإطلاق، أخطر على الإطلاق، اللي هو فكرة إيه؟ كان عامل فيها، عامل عنوان حلو جدا الدكتور محمد عباس، دي كان مقال كتاب زمان اسمه الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة، الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة. عامل فصل ثلاث مقالات ورا بعض، وهي كانت مجموعة مقالات نشرها على عدة سنوات، ثم نشرها في كتاب ككل. إيه اسم المقالات؟ كان اسمها ثلاث مقالات ورا بعض بنفس العنوان، واحد مرقم 1 2 3، اسمه إنالا هموهي طنبلاقة فرينا، اسم المقال كده إنالا هموهي طنبلاقة فرينا. هو كان بيقول ايه؟ بيقول مثلنا ومثل الحكام في بلادنا المستبدين هو تخلية الوعي الجمعي الإسلامي من اللغة ومن فهم اللغة عن طريق الابتذال. الابتذال اللي هو ايه؟ الممارسة بتاعي اللي هو الاستبداد اللغوي، ان احنا ما بنتعلمش كويس، فاحنا ما بنتعلمش لغتنا كويس، فاحنا بنطلع لا نستطيع اقامة عربية سليمة وفصيحة لا في الكلام ولا في الكتابة، بل هالتعامل مع نصوص الوحيين باللغة السليمة، فلا نستطيع فهم القرآن ولا السنة مع احتفاظنا بالقرآن والسنة بين ايدينا. فانت موجود معاك القرآن والسنة، ولكن عن طريق الاستبداد والفساد المحلي، الدولة اللي انت قاعد فيها دي فيها دولة عاملة ازهر، والازهر ده وظيفته الحفاظ على الديانة، وانت عندك مادة اسمها لغة عربية، والراجل ناصص على ان الشريعة واللغة العربية هي مصدر الرئيسي واللغة الرسمية، يعمل اكتر من كده؟ خلاص. اما ليه اللي نخلي كل هذه النصوص من مضمونها الاستبداد المحلي؟ الاستبداد المحلي ان هو بيفسد كل شيء ده بسلوكه الفعلي. طب ايه اللي حاصل؟ ان انا طالع ما اعرفش عربي، الاستاذ طالع ما تعرفش عربي، فانا لا استطيع الاستدلال على ولا فهم كتاب الله عز وجل ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نتعامل بعقلية إنالا هموهي طنبلاقة كافرين. إيه بقى إنالا هموهي طنبلاقة كافرين؟ أستاذ محمد عباس بيقول وأنا بحج في يوم الأيام وجدت وفد من الأندونيس أو الماليز بيحجوا بيعتمر، فماشيين ومعاهم بعض النصوص العربية بيقرأوا منها على سبيل التبرك، لما واحد بيبقى مش عربي فأحيانا بيظن إن الدعاء يجب أن يكون بالعربي، وطبعا بعض النصوص الشرعية زي قراءة الفاتحة وأذكار الانتقال وأذكار الصلاة يجب أن تكون بالعربي، وبعد ذلك فهم الله عز وجل لا تختلف عليه الأصوات ولا الألسن، فادعوا بما شاء بأي لسان إن شاء في خارج الصلاة وممكن في الصلاة في الدعاء، خلاص. لكن النصوص الانتقال، أذكار الانتقال والتكبير والفاتحة، جمهور العلماء على خلاف الرأي ضعيف عند الحنفية اللي يجب أن تكون بالعربي، خلاص. فهم عايزين يقرأوا نصوص عربي، فسام قال ماشي جنبيهم، فهم متأثرين جدا وبيقرأوا هنا هلا هموهي هنطلعك فرينا هنا هلا هموهي، فهو بيبص النص عربي طب امال ايه اللي بتبقى ايه ده يا اخويا ده؟ زي ما احنا لما نيجي نقرا انجليزي او لغه مش عارفين لسه مش متقنينها فلا نستطيع الوقوف عند العلامات الفيصليه بين الكلمات، فبنشبك احيانا كلمات في بعض وبنفصل كلمات مع بعض مع تشوه مخارج الحروف. فهو بيقراوا ايه؟ ان الله محيط بالكافرين، فهو بينطق الحروف غلط خلاص مش من مخارجها السليمه وما بيقفش مظبوط. فاناله يعني عايز يقول ان الله اناله هموهي ان الله مو ان اناله هموهي فانبلاق فينا ان الله محيط بك عارف لو اين الله محيط بك اين الله محيط ان بيت اناله هموهي فانبلاق فينا. فاقول لك احنا بينا كده احنا كعرب من يعني عربي مسلم يعيش في بلاد العرب في مركز اللي هي النواص الصلبه للعرب ويتعامل مع الكتاب بهذه الطريقه. عشان كده احنا دايما نقول في اختبار مشهور جدا واحد كان عامله بعد كده في نوتة مشهوره لو ممكن نفتحها لكم على المجموعه اللي هو 50 لفظه دائما الناس بتفهمها خطا بسبب العاميه المصريه. ايه السبب؟ ان هو اللفظ موجود نفسه في العاميه المصريه فلما بيعدي عليه في القران فبيتصور ان هو زي اقول لك ايه الذين جابوا الصخره بالواد، فيقول لك جابوا يعني جابوها يعني شقوا وقطعوا، فمعنى ده بس شبهه اذا وجبت جنوبها الوجب اللي هو الوقت السقوط، فانت لما تيجي تذبحها فبتقع فاذا وجبت جنوبها يعني وقعت، او اهش بها على غنمي وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا تتوكأ عليها واهش بها على غنمي. فيعني ايه اهش بها على غنمي؟ يعني هو لا هو هوش بيها غنمي ان هو بيروح للشجر فيضرب الشجر بالعصا فده الهش ان هو يهش عليها فتسقط الاشياء تاكلها. هو ده كل معنى بس مشكلته ان احنا موجود عندنا في العاميه شبهه خلاص. او تمنون مصانع لعلكم تخلدون. وجاءت سياره في سوره يوسف اللي هو والمصحف يعني جوه انقذوه العربيه بقى بقول لك لا ما كانوش بالتطور ده خلاص. وهكذا وهكذا بيستعملوا كلمات بمعاني غلط زي اتلاشى ما يقصدوا اتحاشى بس بيستعملوا اتلاشى حضرتك كده انا تنعدم وانت واقف خلاص وهكذا خلاص. فاحنا هو ده بقى المصيبه ان هو الوعي ينزف من ثقوب الذاكره ان انت قاعد متصور ان النص معاك يعني مفيش واحد عربي ولا مصري وبالذات مصريين تقول له اللغه العربيه ولا احنا ما الازهر بيعمل ايه يا عم ده احنا عندنا مئات الاف حفظه من القران. ما هو وهذا نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور لما قال لواحد من الانصار يعني ايه هذا يعني وقت ان يرفع فيه العلم وكذا فقال لا الانصاري بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا والله لا نحفظ يعني نحن نحفظ كتاب الله ونحفظه لاولادنا ونسائنا وبتاع. فالنبي قال له كنت اظنك يعني اظنك من اعقل الانصار او اعلمهم او افقههم. قال لهم فهذه التوراه والانجيل بين ظهراني اليهود والنصارى فهل اغنت عنهم شيء؟ يعني هي الفكره مش ببقاء الكتاب بالرسم يعني لو انت في نصين مهمين جدا النص ده ونص عبد الله بن عباس حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قال هذا اوان رفع العلم نظر الى السماء وقال يعني الان يرفع العلم وكذا. فهو تصور ان العلم يعني يرفع ان يرفع من بين ظهورهم الكتاب او يفقد. فيقول لك ازاي المصاحف ده احنا عندنا مصاحف والعيال كلها عيالنا بنحفظها قران قول يا ود فيقول هو بيقول مش فاهم اي حاجه لان العاميه التي يتكلمها غير اللسان الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فاحنا مش قادرين نفهم الدلالات خلاص. فالانصاري بيقول له ايه بيقول له يا رسول الله لا والله لا نحفظن كتاب الله ونحفظه لاولادنا يعني ويعلمه للنساء والاطفال وبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه الاجابه قال له انا كنت اظنك اعقل من هذا او افقه من هذا. قال له فهذا التوراة والانجيل بين ظهراني اليهود والنصارى او في ايدي اليهود والنصارى فهل اغنت عنهم شيء؟ يعني هم مش فاهمها وما بيعملش بيها حاجه. والاثر الثاني اصلا سيدنا عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب هو على المنبر فيعني قال يعني يعني انا اخشى عليكم ان يحرف كتاب الله عز وجل وان يعني الناس تفهموا على غير وجهي وكذا. فسيدنا عبد الله بن عباس قال نعم يعني يحدث اذا فهموا على غير ما فهموا الان يعني يظل الكتاب بين ايديهم ويفهموا على غير الفهم الذي نفهمه الان. سيدنا عمر الخطاب يعني بص له النظره يعني نظره يعني ايه. فسيدنا عبد الله بن عباس استشعر ان هو ايه ارتكب شيء خطا او قال حاجه خطا او كذا ثم انصرف الناس وعمر على المنبر. فيعني استدعى سيدنا عبد الله بن عباس بس سيدنا عبد الله بن عباس راح وخايف يعني يقول الكلام يكون غلط اللي قاله. فقال له أعد علي ما قلت. فقال يا أمير المؤمنين لو كنت يعني أخطأت وكذا أخرج مما قلت أقول خلاص أنا راجع عنه وكذا. فقال له لا أعد علي ما قلت قل ثاني. فقال يا أمير المؤمنين يعني الناس يبقى معهم كتاب الله بالرسم رسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على الناس لا تبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه لا تبقى رسم المصحف. طب والرسم أنت فاهم حاجة؟ لا. طب أنت فاهم حاجة يبقى أكيد مش فاهمه مش هتعمل بيه. فهو كده القرآن إيه؟ رفع رفع العلم رفع العلم يعني رفع العلم والعمل. أنت مش فاهم فأنت ما بتعملش فأنت لا تتلقى رسالة الله عز وجل خلاص. فقال له فيظل الكتاب بين ظهرانهم ويفهمونه على عكس ما نفهمه الآن أو على غير الفهم الذي نفهمه الآن. فهو وهذا أوان رفع العلم أو كده. فقال لله بيك أو لله ضرك فكنت أكتمه. يعني هو النبي قال لنا كده في عكس يعني هو استحسن منه قال له بس انا كنت مش عايز اقولها قدام ايه يعني الناس وكانه يعني يشير سوء ان هو ده يحدث بين بيحدث بين الناس ان هو لا يتبقى من الاسلام الا اسمه ومن القران الا رسمه. مين اللي بيعمل حاليا دلوقتي في الداخل ده؟ المستبد الداخلي. المستبد الداخلي مشكلته ان هو بيعمل ايه؟ مشكلته ان هو الاسوء ان هو عامل مدارس تعليم لغه عربيه وعامل منهج وفي وزاره وفي مستشارين لغه عربيه وموجهين لغه عربيه واذاعه القران الكريم ودروس لغه عربيه مدفوفه بين الناس. مشكلتها ايه؟ ان هو تم تخليتها من موضوع من مضمونها. فلا نحن نعترف باختفاء اللسان بين ظهرانين الناس ولا نحن نقيم الجهد الحقيقي لابقاء هذا اللسان بين الناس. فاللي هو ايه؟ من كتم داءه مات به. احنا مش عارفين ان احنا عيانين فنفضل قاعدين كده لغايه ما نموت. بس مشكلتنا ان احنا مش احنا اللي هنموت. مشكلة ان هو هيموت اللسان اللي هو يتوصل به فهم مراد الله عز وجل فيظل الناس ان الله هموني طنبلة كافرين. هو بيتعامل مع نص طلسة. فاكيد اللي بيقول ان الله هموني طنبلة كافرين ده لو لا مش عارف ينطقها بلها ان هو بلها ان هو يفعلها. خلاص بلها ان هو يعمل بها بل ان هو يعتقدها بل ان هو يعني ايه يقوم بحق الشهادة على الامم. لا هو احنا ثمرة المستبد. ليه انت مش ممكن يعني انت لو رحتي في مكان هذا المكان يعني انت لو رحتي دوله اجنبيه خلاص. انا كنا واحنا في زياره في اليابان لينا التقينا بمهندس عربي اردني اسمه المهندس سنة وهو وزوجته اسره كريمه جدا ربنا يبارك فيهم ويحفظهم معاه ابنه اسمه اسيد. فالولد ده ابوه عربي صليبه وامه عربيه صليبه وهم الاثنين عايشين في اليابان منذ 11 سنه خلاص. طيب بيتكلم الطيب. انا اول حاجه جت في ذهني ايه؟ قلت له هو ازيك يا اسيد ازيك يا عمو عامل ايه ويتكلم عربيه شاميه بس ملحونه يعني واضح انه دخل عليها لغه تانية. فقلت له هو سنه اربع سنوات. فقلت له يعرف ياباني؟ قال لي اليابانيه هي لغه الام لانه بيروح حضانه باليابانيه بيدرس باليابانيه وكتبه باليابانيه. وقال لي وعلمه عربيه وحفظه قران واذكار وبتاع اقول له عمو الاذكار كذا وبتاع بس بيتكلم بعربيه على عربيه اعجميه يعني عربية لا يستطيع إقامة الحروف كما هي لكن يعني في بيعرف يفهم عربي حتى العامية المصرية شبه العامية الشامية فكان فاهم قدر من كبير من الكلام. فأثناء الكلام الشيخ أنس كنا احنا قعدنا فترة ما ناكلش سكر ما بيقدملوناش لا سكر ولا ملح على الأكل. يابانيين بياكلوا أكل صحي بس احنا عاملين زي اللي عنده أمراض انسحاب الجرعة احنا بنسف سكر يا عم احنا. فدخلنا المطعم أخونا كان عايزيننا على العشاء في مطعم إيراني. ما احنا كنا عايزين مسلمين ايران ترك باكستانيين هنود فعايزين ناكل اكل نعرفه عايزين لحمه وبتاع وملح وشطه وسكر عايزين يعني حاجه من اللي نعرفه اكل ياباني صحي بس يعني مش حلو ما ياكلش عيش لا يسمن يعني فعلا ما بيخلكش تسمن يعني خلاص. فالشيخ انس قال دخلنا واحنا بنتكلم مع بنقول له اسيد واللغه العربيه ومشاكلك وبتاع بيقول ده انا حتى انا عايز استعين بيكم اعمل ايه ومش عارف ايه بيقول لي اعمل له منهج تعليم منزلي انا وام نفسه معاه وبتاع. فانا عايز اقول له ان اثر البيئه طاغي وان هي لغه الام شئت ام ابيت ستكون هي اليابانيه وبتاع. فشيخ انس ايه فتح السكريه وجاب معلقه اكل كبيره قبل ما الاكل ينزل وقعد ياكل سكر بالمعلقه. فاسيد اللي هو ده بيرتكب خطيئه ده بيصف سكر يا بيه ده انتوا بتفطروا سكر في مصر كده ده مخدر. فهو لاحظ سند فقال له اسيد وريت عمه كتاب؟ قال له واحد راح مطلع ايه موسوعه بتاعه اطفال بيدوها له في رياض اطفال. قال له اقرا له. انا اول ما اقرا له انا ايه التفت اللي هو ما فيش طفل بيقرا قرا عنده 4 سنوات. طفل ممارس للغه حصلت اللغه عنده 4 سنوات تزيد عن 7000 كلمه ولا اكتر في اي لغه لغه الام ما يقراش. فهو مطلع موسوعه وراح مطلع الفصل بتاع السكر احنا عارفين من الصور وبدا يقرا فقلت له هو بيعمل ايه؟ قال لي بيقرا. فقلت له هو مش شاورت له، قال لي انا عارف، بس هو انا قلت له ان انا تخصصي لسانيات وبدرس تربوي وعلم نفس، فقلت له هو اب نورمال، هو مش طبيعي. قال لي هو مش طبيعي، قال لي انا عرضته على دكتور لسانيات وتخاطب بتاع في الاردن وقالوا ان ابنك مش طبيعي، بس مش مش طبيعي ايجابي يعني، اللي هو عنده ملكه زائده، هو بيقرا سوير السكري مش يعني. ما هي الفكره المعتاد، خلينا نقول المعتاد في الان ما هو في القراءة مش هي مش المحك، لكن هو يقرأ دي فيها شيء زي يتكلم ويبقى فصيح ويستعمل اللغة ويبقى ممكن حافظ متون، بل حافظ قدر كبير من القرآن، ممكن ممكن نصوص شعرية ممكن، لكن بيقرأ باللغة اليابانية باللسان الثاني واليابانية بالذات لا لا لا، الموضوع صعب. فقلت له ايه الحكاية؟ قال لي كذا وكذا وكذا. بس هي الفكرة في ايه؟ ان هو بص النظام اللغوي عامل ايه؟ ان الدولة ده طفل مش ياباني، وابوه وامه مش يابانيين وبيكلموا في البيت بالعربي، مش لازم ده هو الواد بص الواد خلاص يجيله طفح ياباني، اللغة استقام اللسان على طول. فتخيلي انت المفروض تعملي كده، تعملي كده وازيد من كده عشان القرآن، عشان القرآن. الفيديو اللي بتحيل عليه اختنا اللي هو الدكتورة اسمها ايه؟ سكري اسمها سهير، اللي هي بتقول ان الطفل قديما كان بيحفظ القران وبيحفظ الالفيه وبيحفظ اشعار وبيتعرض لنصوص لغويه كثيره ما دام هو مسلم. فهو الطفل بيجي سنه 6 7 سنين محفوظه، اللي احنا بنسميها الحصيله اللغويه الذهنيه، ان هو حصيلته اللغويه. احنا حاليا لما الطفل بيبقى عارف 7000 كلمه 8000 كلمه بنعتبره حاجه كويسه، والطفل لا، ده بيبقى حافظ جزء كبير من الالفيه واللغه وخاتم قران. في ناس اطفال بيبقى خاتم كان على 6 7 سنين بل يحفظ، وان كان من النوادر لكن كان يحفظ. ان الامام الذهبي في ترجمه بعض الناس قال وقد قرأ بالعشره، قرأ بالقراءات العشره وهو عنده 10 سنوات، يعني طفل سن 10 سنين يقرأ بالعشرة، يقرأ قراءات العشرة، يعني هو أكنه حفظ القرآن تقريبا 300 مرة، اللي هو بالتباديل والتوفيق. وإحنا السبعة والعشرة المتممة، العشرة الصغرى، العشرة الكبرى، فلما نعمل الاحتمال ده رقم كبير جدا محفوظه الذهني بقراءات بلهجات مختلفة وبتاع. فكانت الحصيلة اللغوية الذكاء اللغوي كان عالي جدا لأطفال العرب والمسلمين. خلاص نحاول يعني نلخص أو ما قلناه. واحد، ان السياسه لا علاقه ماسه مباشره مع اللغه، سلبا وايجابا، سلبا وايجابا. لو انا عايز اغير تصورات ناس، تصوراتهم بالكليه والثقافه والهويه وبتاع، هاخد قرار سياسي بتغيير هذه اللغه، فيتغير الثقافه واللسان والهويه، ومن ثم الدين نفسه، الدين نفسه دينه هيتحول. عشان كده احنا عندنا ايه؟ عندنا احصاء مخيفه جدا بتقول ان كل ابناء المهاجرين في الغرب بعد ثلاث أجيال، الجيل الثالث يعني الحفيد، 75% منه بيفقد اللسان الأول وبيفقد دينه. 75% يعني كل 100 75 منهم بيفقدوا اللسان والدين، ما يعرفش عربي. يعني جده هاجر، ابنه هيتعلم عربي مكسر ويتقن اللغة الأجنبية، الثالث يفقد اللسان الأول ويتعلم اللغة الأجنبية ويترك دينه. خلاص، إيه السبب؟ المظلة السياسية. خلاص، والمستعمر كذلك. عشان كده الفرنساويين لما قعدوا في الجزائر جوه على مفيش تحديث، فكان التعليم مفيش بنية متماسكة، مع الاحتلال الفرنكفوني عنيف جدا في تغيير اللغات. انا خالي خدم 20 سنة في تعليم في الجزائر قديما، قال لي في كثير من الجزائريين العوام بيعين، قال لي روح بيع خضار وبتاع، قال لي يجب ان احدث البائعة بالفرنسي، او هم بيخلطوا. احنا يمكن بنعمل اقل من كده، مش عشان اعتزازا بالهويه ولا بتاع، لان الاثر الانجليزي كان اقل، واحنا التعليم عموما عشان فاسد. فجيه في مصلحتنا، عارفين ايه السبب؟ ان هو التعليم المفروض طلع واحد علماني كاره للديانه المفروض، او ما فاخد للهويه، عشان احنا عارف لما واحد يديك ايه يكون عامل لك طبق فيه سم، فحد يغش لك السم فيديك سم مثلا سم فران منتهي الصلاحيه، فيعني ايه هيجي لك وجع في البطن بس مش هتموت. احنا كان حصل كده يعني في تونس، الحقنه كانت مظبوطه، تعليم تم علمانته وفرنسته والتعليم مظبوط، فالناس خدت الحقنه مظبوطه فخد الجرعه مات. عشان كده هناك في تونس تلاقينا سابقه دايما، هم صلى على النبي في كل حاجه، في الكفر يعني، في اي حاجه تلاقي فعلا هو كفر صريح على الملأ، يعني ما فيش حد جرؤ يتكلم عن الصيام بالعلن من رؤساء الدول العربيه بعد الاستعمار الا بورقيبه، نزع الحجاب العام بورقيبه، مش عارف مين بورقيبه، وين الكماليين وده علمانية فرنسية وده علمانية فرنسية خلاص. فال علمانية فرنسية علمانية معادية للدين كمان التركي علمانية معادية للدين في المجال العام. كل الكتب والترجمات ونظم التعليم في تركيا في الفترة التركية في الكمالية وقبل الكمالية كانت تؤثر بالفلسفة فلسفة الأنوار الفلسفة الفرنسية. عشان كده هي علمانية حتى الآن معادية للدين بشكل كبير جدا. احنا هنا الحمد لله الفساد بيحمينا من جزء كبير جدا ان مفيش تعليم مظبوط فاحنا بنطلع جهلة بس يعني لو اتعلمت الحمد لله شفت ديليت كده تبدا على بياض. لكن الثاني لا التوانسه والاتراك وضع صعب جدا. ليه انت بتعاني من واحد لا خد الحقنه سليمه وما خدش الحقنه المظبوطه فهو يعني هنا اللي هو احنا قاعدين يعني اللي هو بتاعت المسؤول الفاسد الامريكي المسؤول الفاسد المصري ما قال له انتوا بتسرقوا ازاي عندكم في امريكا فقال له شايف المشروع اللي هناك ده قال له اه قال له احنا هو مليار ونص بنقول عليه 2 مليار طب نسرق النص مليار قال له طب انتوا بتسرقوا ازاي في مصر قال له شايف المشروع اللي هناك ده قال له مفيش مشروع قال له احنا بنقول عليه ب 2 مليار فاحنا هنا مثلا الغرب بيدينا مثلا فلوس عشان نغير هويه الناس فاحنا بناخد المنح ونقول له احنا غيرناها فالحمد لله يعني احنا بناخد فلوس ونضيع الانفر. شوف الكلام ده على طرفته على طرفته في رساله مؤلفها تيموثي ميتشل بتاع كتاب استعمار مصر خلاص قايل فيها هذه النتيجه قايلها باحصاء دقيق جدا وكتاب صغير جدا بس عظيم جدا اسمه مصر في السياسه الامريكيه او وصف مصر في السياسه الامريكيه هتاكد لكم العنوان هو كتاب صغير لتيموثي ميتشل. الكتاب قايل ايه بعض المفكرين المصريين الكبار زي الدكتور حامد ربيع بتاع العلوم السياسيه تنبه لهذا الاثر السياسي اللي بتمارسه الدول الغربيه في المنح الاجنبيه وان هم بيطلبوا مننا من باحثين مصريين يعملوا احصاءات ويعرفوا كل حاجه عننا فعارفين الارقام وعارفين التعليم وعارفين وبتاع. فحامد ربيع قال يعني يا اخوانا احنا بنحتله وفي اختراق مهول جدا لامريكا الاختراق. فهو الكلام اللي قاله فعلا حامد ربيع صحيح وكل البيانات اللي قالها صحيح وكل المؤسسات اللي قال عليها الامريكيه صحيح. فتوماسي ميتشل قال هو اللي قاله صحيح بس كل الكلام المعطيات النهائيه اللي قالها غلط لانه ده ليس له اي اثر على المجتمع المصري. فتوماسي ميتشل بيقول ايه بيقول لان كل هذه الابحاث توكل الى باحثين مصريين. فالباحث المصري انت بتقول له احنا عايزين نلم احصاء وادي الفلوس احصتك عندي وبيضربوا احصاء فكل الاحصاء اللي عندهم عننا غلط. فاحنا يعني عارف اللي هو احول جه دخل حمامه حوله جوه القفص فلو دخلت هتبقى دخلت حظ مش عشان هو دخلها جوه القفص اللي هو يعني هو طلعها بره هي اللي طارت ودخلت جوه بس في الاصل مفيش اي حاجه بتحصل. فاضي موزي مش يا اخوانا هذا الامر غير مخيف ما تقلقوش مصر مصر في امان. ايه السبب ان احنا زي زمان مش عارف حد ادركتوا انتوا زلزال 92 وانتوا واعيين ولا لا زلزال 92 دول الخليج بعتت لمصر معونات ده زلزال كارثه وكان اقوى زلزال ضرب مصر وبتاع كان كارثه فعلا خلاص. فالكويت بعتت بطاطين فالكويت لما بعتوا بطاطين هيبعتوا بطاطين شكلها ايه بطاطين احسن اللي هو هنا علية القوم ما يعرفش يجيب البطانية دي فالحكومة وزعت بطاطين بتاعت الجيش. فهم ان الاستعمار الخارجي كان بعت لنا بطاطين ده حصل بريطانيا عملت كده وبعض الدول الاستعمارية في امريكا اللاتينية بعت لهم بطاطين وألبسة موبوءة عشان يعملوا تطهير عرقي. فكل الناس ودهم ملاريا وبتاع مش عارفين فكل الناس ايه احنا لو كان حصل في مصر مفيش حاجه لانه المريه ما جاتش احنا ضربنا جرعه. يعني عارف لما تكون انت اديته حاجه سم تقول له الراجل فالراجل طفل كل شويه بيشرب هو السم فما انت لا يمكن الطفل يموت ما تقلق. فاحنا لا نموت بالتعليم الفاسد ابدا احنا يتم تجهيلنا بس. مين اللي عليه خطر في مصر؟ لا برضو هنقلع عليه ليه يا فندم؟ مفيش تعليم في مصر احنا ما تقلقش شيء علية القوم لانه بيودي ابنه مثلا EUC في جم... في دو... في ما في مدارس في مصر اللي عنده ابن في رياض اطفال بيبعت له بيدفع له اكتر من 200 الف في مصر. في حد كان عامل انفوجراف في اشهر 10 اكبر ففي ايه في 300 الف و400 الف و200 اطفال. فالجامعه الامريكيه هنا مثلا لو انا داخل الجامعه الامريكيه هدفع كام في السنه؟ 300 الف. بتاع الجامعه الالمانيه لا ده بسيط ادفع له 100 الف بس. انا طالب هندسه عين شمس 400 جنيه خلاص. فهو انا التعليم هنا والتعليم هنا والتعليم هنا يعني مش يعني يعني التعليم في الجامعه الامريكيه في الجامعه الالمانيه مضروب والتعليم في الحكومي مضروب. الاي سي التعليم مش قوي. الرانك بتاع اليو سي احيانا بيبقى تحت جامعه القاهره وعين شمس تحت عين شمس القاهره كتير جدا. اليو سي في التعليم ايه ده امال ايه السيستم هو السيستم مظبوط. فهناك اللي بيخش ثقافيا لا بيتم ابتلاعه بالكليه. ليه؟ لان الحقنه مظبوط. الجرعه خدت الجرعه لا هتتحول. احنا هنا خدت الجرعه ما حصلش حاجه لانه مش هيحصل حاجه. احنا ننحرف بس. عشان كده التعليم الحكومي طلع واحد جاهل منحرف لا يعني متابع شهواته وبتاع. لو رحت تعليم تاني مظبوط تلاقي عنده اسئله حقيقيه وانحراف حقيقي وهويه مصطنع حقيقي. احنا تبقى طالع ما عندكش بطاقه. يعني انت هويتك ايه؟ يعني ايه هويه يا فندم؟ يعني ما فيش. فده ما تقلقش ان هويته تكون ايه اتضربت. ليه؟ ما عندوش. مره احنا كنا واقفين بناكل فول في اسيوط قدام عربيه فول فالراجل اللي بياكلنا الاخونا اللي معانا دكتور طبيب في طالب في الطب. احنا هندسه مهندس معروف بجبروته ياكل اي حاجه لان احنا ما يعني ما اي حاجه لا ترى بعين مجرده احنا ما بنعترفش بيها موجوده في الكون كمهندسين خلاص. بتاع الطب بيقول لك خش يا عم مع البكتيريا والبتاع. هو اخونا بيتريق فالراجل سمعه قال له لا يا استاذ لا احنا ما عندناش اي حاجه هنا بكتيريا احنا كل حاجه مغسوله وتمام. وبيتكلم على كائن بكتيريا هي حاجه هيشوفها يعني اه. فاحنا نفس الحكايه اللي هو ايه انا طالع من التعليم الحكومي ما عندناش احنا استعمار ولا هويه ولا اي ثقافه. فاحنا في الايه فاحنا في السليم. الخوف علينا منين؟ فكره الوعي ينزف من سقوط الذاكره اللي هو الله اللي هو المدرسه حبيبي حفظتكم ايه؟ قال له سوره الكهف. فقال له كده قالت له ايه كايهاص يعني اللي هو ايه مش عارفه تقرا قران اصلا. فالواد ده مش هيجيلك بقى يقول لك ايه القران ظني وبتاع ومخطوطات القران يعني مش هتجيله شبهه سليمه ابدا ابدا. ليه؟ كله سؤالين ونين. كان عندكم سؤالين هيقول يا ست الكل يا ست الكل. انا قابلت ناس مخلص اعدادي وسنه ويا اصغر ما اعرفش يقرا ويكتب. انا جامعه الازهر ايه وكل فخر وكل فخر. فلا احنا لا احنا احنا في السليم ان شاء الله ما تقلقش. سؤال تاني ايه انتوا عايشين معانا انتوا ازهر نسبه الاميه في مصر 60% يعني النسبه الحقيقيه يعني 60 مليون واحد ما بيعرفش يقرا ويكتب منهم خريجي معاهد ودبلومات بل ثانويه يعني ممكن يبقى سنه وزاري ما يعرفش يقرا ويكتب. انا شفت بام عيني ناس كده. وفي تقرير حكومي مشهور جدا اتعمل كده ان الوزاره نزلت نفسها لغايه اعدادي وسنه وما بيعرفش يقرا ويكتب. فاحنا الحمد لله ايه يعني واحد يقول لك ايه تشوهت هويتهم لا بيه مفيش الجرعه ما جاتش الجرعه الهويه اتسرقت. قال لك كراتين الهويه اتسرقت يعني ما الحمد لله حتى كراتين الهويه المضروبه ما وصلت لناش. فاحنا الحمد لله يعني احنا من الناحيه دي احنا في امان ان شاء الله. لغات في مصر ده علشان بس بيأثر على لسان العربي. هذا مش ده ردة مباشرة ردة ردة دينية. في مقال خطير جدا في مقال خطير جدا خطير جدا والله لحطه لكم على الصفحة. أنا كنت بطلت أحطه عشان كلنا ما نتلمش بس تتلموا إن شاء الله. دراسة عن تاريخ التعليم الأمريكي في مصر. الجامعة الأمريكية أصلا هي أصلا جامعة تبشيرية أصلا في الأصل وتم تغييرها للجامعة اسمها ما كانش كده أصلا. أيوة خلاص. فهو مقال بس هو مقال هي مش مقال يعني هو دراسة يعني 40 صفحة 50 صفحة تاريخ التعليم الأمريكي في مصر. هو من أخطر ما يكون على الإطلاق. سبب خطورته إيه؟ سبب خطورته إيه؟ إن هو في كتاب العنوان أنا هاخد العنوان المعنى اللي هو حصون مهددة من داخلها. إن أنت حد جوه جوه يعني انا عندي عيل هنا في مصر ما يعرفش حاجه الاسلام. انا قابلت حد بنت من كانت اخت بتحضر معانا هي كان بدرس في مدرسه امريكيه مره هي كانت بتدرس فبتقول لي هي مدرسه عربي لانجويج يعني هي بتروح تدرس عربي للعيال المصريين اللي اباتهم وامهاتهم مصريين مسلمين. الواد بيدرس حفظ الانجليزي حفظ الدين باللغه الانجليزيه ما عدا النص المقدس خلاص. فبتقول لهم انتوا ما درستوش ده بتقول له قطز بتقول حاجه يعني ايه اللي هو اي حد حضر وقت اسلاميه عارف الاستاذ احمد مظهر يعني ما فيش لا يختلف عليه اثنين صلاح الدين الايوبي. فقال لها ما عرفوش. فبتقول له انتوا ما درستوش تاريخ؟ فقال لها لا ما درسناش تاريخ. فقالت له طب ايه التاريخ اللي درسته؟ قال لها كذا وكذا وكذا تاريخ الحرب الاهليه في امريكا مش عارف. قالت له طب انتوا ليه ما درستوش تاريخ مصر الدول العربيه؟ لا وي ار امريكا اصلا انا اصلا امريكاني خلاص. اللي هو ده في ان شاء الله بعون الله بعون الله اربع دراسات غرب. في طبعا في مؤتمر كان مهم جدا عملوا عمليته دار العلوم المؤتمر الدولي لأثر التعليم باللغات الأجنبية في التعليم في مصر. المؤتمر كان عندنا في كلية دار العلوم مؤتمر دولي, وكتاب اللي نشرته المنظمة منظمة الثقافة اللي هو اسمه لغة الطفل في عصر العولمة. في 4 أو 5 دراسات ورق بحثي محكم على خطورة التعليم باللغات الأجنبية ووجود المدارس الأجنبية على الهوية العربية والهوية الدينية داخل العالم الإسلامي. لا ما انت لا ما انت انت بتعمل انت بتحط ظهري للحيطه, بتقول لي يا مستعمر خارجي يا الحمار الداخلي قصدي المستبد الداخلي, فانت ما بتخيرين ايه واختر وما فيهما حظ لمختاري, بتقولي لي ايه يا الواد يتتحر بالسم يا يطلع فاجر داعر غير مسلم, ولا مفيش اختيار ثالث؟ في حاجه اسمها فلسفه بيسموها فلسفه الطريق الثالث. لا نحن لدينا اراده حره والتكليف لم يرتفع عن دنيا الناس. لا في حل, في حل. احنا بسم الله احنا قاعدين ليه هنا بالصلاه على النبي عشان نكمل ده؟ امال احنا مش جايبين ما في المحور الثالث الطفل والتعليم؟ نخليه لكم المره الجايه عشان نقريكم المره الجايه ان شاء الله. حضروا نفسكم 10 تكليفات بس, مقالات مقالات كلها مقالات مقالات. العيال مش هتيجي, هات لي بطايقهم, احنا نلم بطايقكم عشان المره اهم يا اخوانا. انا ما كنتش ناوي دي المره الجايه بس هديها المره الجايه, اللي هو اللغه والتعليم, اللغه والتربيه, اللغه اللغه التعليم اللغه الاجنبيه للاطفال, التعليم الاجنبي في مصر. ارتحتي كده؟ لا مش اخر حاجه, استني استني استني خلاص. المؤتمرين هنرفع الورق, هنرفع الورق وهنجيبه. انا مش هسيبكم غير بحقيبه لغويه مفتخره المره دي. الشاب اللطيف ده او الشاب اللطيف ده او الشاب اللطيف ده او الثلاثه دول, ده احمد محسن, ده يحيى, ده محمد عبد التواب. في الغالب المره الجايه هنجيب لكم, انا المره الجايه عشان محدش يتزرع باي شيء, هنجيب المقالات ورقيه مصوره بحيث ايه اصل النت كان فاصل, اصل الكهرباء كانت قطعة, ماما كان سحبة النت خلاص مش عارف ايه, كان جالي اكتئاب متلازمة الوسائل الالكترونية. لا ما هتقرأ ام الورقة, يعني هتقرأ ام الورقة ما فيش الكلام ده, هتقرأ يعني هتقرأ. انا عايز اختم وبعد كده هاخد اسئلة بس عشان الناس لو حد عنده ارتباط او حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد نسيتونا اصل انا بفكر في حاجتين في نفس الوقت. عايز اقول لاحمد محسن يقول لكم اسم المقال, وعايز اختم. اسم المقال اسمه ايه؟ امبراطوريه ال طيب احنا في عشان كده نبقى متفقين, احنا قايلين كام تكليف لغايه دلوقتي؟ تعليم من اجل التخلص, تعليم من اجل التخلص بتاع وولتر رودني او بتاع اللي هو ده الوحيد خلاص. في مقال تاني تكليف في الغالب هي رفعه احمد او انا على الصفحه, اللي هو متعلق بالاستعمار, اللغه والاستعمار, اللغه والاستعمار, ده مباشر في اللي احنا كنا بنتكلم فيه, تعليم من اجل التخلف, والاثنين تكليف قرائي خلاص. المره الجايه ان شاء الله اللغه والتربيه واللغه الطفل واللغه الابداع, كل ده هنقوله احنا ان شاء الله. تاريخ التعليم هنزله بس ده مش تكليف, يعني قصدي ايه ده للاخت وكل واحد سال عن تاريخ التعليم الاجنبي في مصر ايه لا كل واحد مكانه لحظه. الظرف فين؟ الظرف الابيض اسمه استعمار مصر. لا لا لا ده استعمار, ده الكتاب الكبير. لا احنا التانية اسمه وصف. الظرف الابيض فين؟ لا لا لا مفيش مرة جاية مفيش مرة جاية. حطوا هنا كل اللي ما عملش كل اللي ما قراش التكليف يجيب واللي ما كملش التكليف يحط 5 جنيه هنا ايه؟ يلا انصرفوا الى رحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال